يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ: يقول الشيخ موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: باب السبق، تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا كنا قد وقفنا في الدرس الماضي قبل سنتين على باب السبق، وكنا قد أنهينا جزءا من باب المعاملات فيما يتعلق بكتاب العمدة للشيخ الإمام الموفق بن محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب أراد به مصنفه كما مر معنا أن يبتدئ به طالب العلم، فسهل الشيخ رحمه الله تعالى عبارته ولم يورد من مسائله إلا أهم المسائل كما سيأتي معنا بعد قليل. وقد ذكر تلميذه وابن أخيه ابن أبي عمر أن هذا الكتاب هو آخر كتب المصنف، وبناء على ذلك فإن ما كان فيه مخالفا لما في كتبه الأخرى فإنها تعتبر اختيارا للمصنف. ولذا فإن بعض الإخوان لما يرى أننا نتكلم عن بعض المسائل العمدة ونقول إن المصنف خالف المشهور، فإن معنى ذلك أن المصنف يختار ذلك، لأن هذا هو اختياره. ومر معنا في أول درس في شرح العمدة أن أهل العلم ذكروا أن الترجيح في المذهب ينبني على أحد ثلاثة أمور: إما على القاعدة، أو على المنصوص، أو على الدليل، والأمر الرابع أو على قول الأكثر، وهي الطريقة التي اعتمدها المتأخرون. إذن أربعة أشياء يعرف بها المذهب. إذن لما ترى كتب الفقهاء ترى بعضهم يقول إن المذهب كذا، وبعضهم يقول إن المذهب بخلاف ذلك. والسبب فيه أن قواعد الترجيح أربعة التي ذكرت لك: إما أن يرجحون باعتبار نص الإمام أحمد، وهذه طريقة جماعة، ومنهم صاحب الوجيز الجديري، ومنهم من يرجح باعتبار القاعدة، وهذه طريقة جماعة وخاصة من المتوسطين، ومنهم من يرجح باعتبار الدليل الشرعي، وهذه طريقة المصنف هنا في العمدة وطريقة ابن عبدوس في التذكرة، ذكر ذلك المرداوي في مقدمة الإنصاف. ومنهم من يقول إن المذهب باعتبار قول الأكثر، فينظر لكلام الذين قبله ممن نصوا على المذهب، فينظر أكثر من قال إن هذا هو المذهب فيجزم حينئذ بأن هذا هو المذهب. لماذا أتيت بهاتين المقدمتين؟ لكي نعلم أن ما أتى به المصنف هو اختيار له وهو المذهب، لكنه في آخر وقته باختلاف القاعدة التي رجح بها في المقنع، فإنه رجح في المقنع بقاعدة ورجح هنا بقاعدة أخرى، ولا تعارض بين ذلك. أرجو أن أكون قد أوصلت ما أريد إيصاله في هذه المسألة. بعض الإخوان يقول: كيف يكون الشيخ له كتابان، أحدهما يكون فيه المذهب والآخر فيه خلاف المذهب؟ نقول: لا، بل كلاهما المذهب، ولكن القاعدة في كل واحد من الكتابين تختلف عن القاعدة الأخرى. وعرفنا أن معرفة المذهب بواحد من أربعة أشياء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب السبق. عندنا فرق بين السبق والسبق بتحريك الباء، فإن السبق بسكون الباء هو الفعل أي المسابقة، وأما السبق بفتح الباء فإنه الجعل الذي يجعل وهو الجائزة. إذن عندنا مصطلحان لا بد من الانتباه لهما: سبق وسبق. فالسبق هو الفعل، والسبق هو الجائزة المترتبة على هذا الفعل. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى بالسبق ابتداء وهو الفعل، فقال الشيخ: وتجوز المسابقة، المسابقة هي السبق، وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. السبق وهو بالفعل، بالسكون وهو الفعل، إما أن يكون بجعل أو لا يكون بجعل. فإن كان من غير جعل فإنه على نوعين: النوع الأول ما يجوز مطلقا، ما يجوز مطلقا وهو الأصل، فإنه تجوز المسابقة في كل شيء، ولذلك قال المصنف: وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. إذن كل نوع من أنواع المسابقات فإنها تجوز إذا كانت من غير جعل، إلا وهو النوع الثاني المستثنى، إلا صورا محددة فإنه لا تجوز المسابقة فيها، وإن شئت قل لا يجوز السبق فيها. وهذه الأشياء التي لا يجوز السبق والمسابقة فيها هي ما ورد النص به كالنرد، فكل مسابقة بنرد فلا تجوز ولو كانت من غير جعل. وكذلك نقول غير النرد، النرد ما هو؟ الذي يكون على هيئة مكعب ذو أرقام ستة الذي نسميه الزهرة، هذا لا يجوز اللعب به مطلقا سواء كان بجعل أو بدون جعل، كلاهما سواء، بل بجعل أعظم وأشد. ولذلك ودليل ذلك ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير. فدلنا ذلك على أنه لا يجوز اللعب بالنرد مطلقا. وكذلك ما ورد النص به على المشهور كالشطرنج في حديث علي رضي الله عنه في المنع منه، وكل ما كان محرما كاللهو ونحوه المحرم فإنه لا يجوز السبق فيه أي المسابقة ولو من غير جعل. إذن هذا الحالة الأولى وهو المسابقة السبق، وبين لنا المصنف أن السبق من غير جعل الأصل فيه الجواز، وذلك قال: وتجوز المسابقة بغير جعل أي بغير جائزة في الأشياء كلها، سواء كان على الأقدام أو على السيارات أو على غيرها من الأشياء، فكل المسابقات فإنها تجوز في الأصل إلا ما استثني بالنص وهو قليل كالنرد والشطرنج وآلات اللهو ونحو ذلك من المحرمة. ثم بدأ بعد ذلك المصنف يتكلم عن السبق بتحريك الباء وهو الجائزة. نعم. الله عليكم. ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن المسابقة إذا كانت بجائزة، فقال: ولا تجوز بجعل. قوله ولا تجوز بجعل نأخذ منها حكما مهما جدا، وهو أن عقود المسابقات التي تكون بجائزة هي من عقود الجعالة، وعقد الجعالة هو العقد الذي يكون على النتيجة لا على العمل. وبناء على ذلك فإن من فاز من المتسابقين هو الذي يستحق هذا الجعل، ويترتب على كون عقد المسابقة عقد جعالة أنه يكون عقدا جائزا، فإن عقود الجعالة عقود جائزة يجوز فسخها قبل الاستحقاق. فمن وعد بجائزة أي وعد بسبق ثم تراجع عنه فإنه يجوز له ذلك، ولذلك فإن لكل واحد منهما الرجوع عن عمله إلا في حالة واحدة، وهو إذا اتضح تقدم أحد المتسابقين واستحقاقه لهذا الجعل، فحينئذ يكون لازما. إذا متى يلزم عقد السبق؟ نقول إذا بان أن أحد المتسابقين بان تقدمه وبان استحقاقه له، فحينئذ نقول لا يجوز للجاعل أن يتراجع في جعله، وأما قبل ذلك فيجوز. لأن هذا مبني على أن عقد السبق بالجائزة يكون عقد جعالة. إذن قوله ولا تجوز بجعل أخذنا منها أنه عقد جعالة يجوز لكل واحد منهما فسخه ما لم يتبين استحقاقه أو استحقاق أحد المتسابقين فيه بالفوز. قال ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، فقط هذه الأمور الثلاثة هي التي تجوز بالجعل. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أي لا جائزة إلا في نصل وهو الرمي وهو السهم، أو خف أو حافر وهو الخيل والإبل. طيب انظر معي، المشهور من المذهب وهو الذي مشى عليه المصنف أنه لا يجوز جعل جائزة على أي مسابقة إلا أن تكون في واحد من هذه الأمور الثلاثة فقط. غير هذه الأمور الثلاثة على المشهور لا يجوز فيه جعل جائزة مطلقة، لا يجوز جعل جائزة. فلو أراد اثنان أن يتسابقا بأقدامهما نقول يجوز بلا جعل على المشهور، وأما إن جعل جعل من أحدهما أو من غيرهما فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أي لا جائزة في هذا السبق الذي يكون بين المتسابقين. وكذلك سائر الأمور إلا هذه الأمور الثلاثة وما في معناها مما ألحقوه كما بينوه في المطولات بعض الشيء. وبناء على ذلك سأذكر على المشهور، لأن سأذكر بعدها مسألة أخرى لنبين هذه. على المشهور فإن المسابقات ثلاثة أنواع: نوع يجوز بجعل وبغيره وهي الأمور الثلاثة، ونوع لا يجوز بالجعل ولا بغيره وهو النرد وما تكلمنا عنه قبل قليل، ونوع يجوز بلا جعل ويحرم بالجعل وهو ما عدا النوع الأول والثاني. هذه هي الأنواع الثلاثة المتعلقة بالسبق والمسابقة، هذا على المشهور هو قول أكثر أهل العلم في هذه المسألة. طبعا مبنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أي لا جائزة في المسابقة إلا في هذه الأمور الثلاثة. طبعا بعض أهل العلم ماذا يقول؟ يقول إن هذا الحديث محمول على أنه لا سبق أي لا سبق بدون محلل فاستثني فيها المحلل، وما عدا الأمور الثلاثة فإنه تجوز الجائزة لكن بشرط المحلل. وهذه مسألة طويلة جدا أطال عليها العلامة ابن القيم في كتابه الفروسية، وما بحثها أحد كبحث ابن القيم لها رحمة الله عليه. فإن كان لجعل من غير المسابقين جاز وهو للسابق منهما، بدأ يفرع المصنف رحمه الله تعالى على المشهور فقال فإن كان الجعل أي الجائزة من غير المتسابقين جاز مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا وهكذا. قال وهو للسابق منهما أي لمن يسبق من المتسابقين سواء كان يتسابقان في خيل أو في إبل أو رمي. نعم. وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا لم. قال وإن كان أي الجعل من أحدهما أي من أحد المتسابقين والآخر لم يبذل شيئا فسبق المخرج، يعني أنه هو الذي سبق في المسابقة، أو جاء معا يعني وصل معا أحرزه أي أحرز سبقه يعني أخذ الجائزة، لأنه كأنه قال إن سبقتني فلك كذا، فعندما تساويا لم يسبقه الثاني ولا يستحق المناصفة فيه، وإنما لا بد من وجود شرط جاعل وهو أن يسبقه. قال أحرزه فأحرز سبقه. قال ولا شيء له سواه، لا يستحق شيئا في مقابل الجعل الذي وضعه. قال وإن سبق الآخر أخذه أي أخذ هذا السبق، هذه واضحة. نعم. وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما. قال وإن أخرج جميعا كلا المتسابقين أخرج جعلا، قال لم يجز ذلك، لا يجوز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، يعني لابد أن يدخل شخصا ثالثا فأكثر أو رابعا، يدخل اثنين فأكثر، فيكون كالمحلل لما تأتي إن شاء الله في الحديث الذي سيريده المصنف، ولكن هذا المحلل هو محلل للمسابقة وليس محللا كمحلل النكاح. قال يكافئ فرسه فرسيهما أي في احتمال الفوز والغلبة، وبعيره بعيريهما ورميه رميهما أي يجيد الرمي ويكون بعيره كبعيرهما في احتمال الفوز. طبعا مفهوم ذلك أنه إذا كان هذا المحلل لم يكن مكافئا فإن وجوده كعدمه، وبناء على ذلك فإن العقد يكون عقدا باطلا محرما. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، فإن سبقهما أحرز سبقيهما. هذا الحديث يعني إن ثبت فهذا يدلنا على أن اشتراط وجود المحلل إنما هو لنفي شبهة القمار، ولذلك فإن الفقهاء يجعلون شرط المحلل يجعلون بهذه العبارة لنفي شبهة القمار. وعندنا فرق بين القمار والغرر، فإن المراد بالقمار هو ما كان يحتمل الغن أو الغرم، بينما الغرر هو الذي يحتمل الغن أو العدم أو العدم. وأما في القمار فإنه يغرم ولا يربح، يكون مقابلا فيكون أشد من الغرر. فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق فإن سبقهما أي فإن سبق هذا المحلل أحرز سبقيهما أي أخذ الجائزتين اللتين وضعهما المتسابقان الآخران. وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه. قال وإن سبق أحدهما أي أحد الذين جعل الجعل أحرز سبقه أي أخذ جائزته بفتح الباء، أحرز سبقه أي جائزته وأخذ سبق صاحبه فيأخذ كامل الجائزة والجعل الذي جعل. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشد. بدأ يتكلم المصنف عن ما يتعلق بالشروط في المناضلة بالخصوص أو في المسابقة في الخيل والإبل، فقال ولا بد من تحديد المسافة، وهذا يشمل المسابقة بالخيل والمسابقة بالإبل والمسابقة بالرمي. فإن كانت في الرمي فلا بد من بيان مدى الرمي، مدى الرمي أي المسافة فيها عند المناضلة. إذن الشرط الأول أنه لا بد من تحديد المسافة، ثم قال وبيان الغاية، وبيان الغاية هذا فيما يتعلق في الرمي، وذلك ببيان ومعرفة مقدار الغرض الذي يرمى طولا وعرضا، فيبين الغرض الذي يرمى كم طوله وكم عرضه، وهذا هو بيان الغاية. قال وقدر الإصابة وصفتها، وذلك بأن يبين صفة الإصابة هل تكون في أعلاه أو في أدناه مثلا، وأن يبين عدد الرشق أي عدد الرميات في السهام. وإنما تكون المسافة في الرمي على الإصابة لا على البعد. قال وإنما تكون المسابقة، وفي بعض النسخ المسافة، والصواب أنها تكون المسابقة، وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد، بمعنى أننا لا نقول إن من أصاب من أبعد مسافة أبعد هو المستحق للجائزة، وإنما نقول يجب أن يستوي في البعد ثم يرمي، فإن أصاب أحدهما فهو الذي يستحق، لأن الجعل إنما هو للإصابة لا للإصابة من بعد، ولذلك إنما تكون المسابقة إنما هي على الإصابة لا على البعد. فلو أن اثنان تسابقا من يرمي من مكان أبعد، فلو أن أحدهما أصاب من مسافة 100 متر والآخر أصاب من مسافة 200 متر ونحو ذلك، فما نقول إن الثاني هو الذي استحق الجعل دون الأول، وإنما نقول الذي أصاب دون الذي لم يصب. طبعا هذا الكلام الذي أورده المصنف كما ذكرت ابتداء هذا هو الذي مشهور مذهب، ومعرفته مهمة جدا، والأخذ به هو الأحوط والأتم في باب المسابقات. وقد ذكرت لكم أن هناك قول آخر في هذه المسألة متصل له ابن القيم، خالف فيه شيخه أيضا. وأغلب عمل الناس الآن في المسابقات إنما هو يعني الأقرب لقول ابن القيم في كتاب الفروسية من حيث التوسع في باب المسابقات. كتاب الإجارة. الإجارة والوديعة. هنا نسخة هنا إجارة، هنا نسخة عندي وديعة. طيب وين فيه وديعة عندك؟ ولا تأخذ. والله شكلها لا تأخذ. اقرأ بنتك. لا ما يجوز، لو دفع جعلا أصبح بدل سبقا فلا يجوز حينئذ، ما يجوز للمحل أن يدفع شيئا، يجب أن لا يدفع شيئا ولكن يكون مكافئا. باب الوديعة وهي أمانة عند الموت. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر باب الوديعة، وباب الوديعة باب يريده أهل العلم رحمه الله تعالى يتكلمون فيه عن حكم الإيداع، وسموه بالوديعة باعتبار اسم المال المودع، فأسموا الباب باعتبار المال المودع لا باعتبار العقد فسموه باب الوديعة. والوديعة في الحقيقة هو توكيل، هو عقد من عقود الوكالة، ولذلك يقول أهل العلم إن الوديعة هي توكيل في حفظ المال تبرعا بغير تصرف، تبرعا بغير تصرف، لأنها لو كانت توكيل في حفظ المال مقابل عوض فإنها حينئذ تأخذ حكم الإجارة بغير تصرف، لأنه لا يجوز له أن يتصرف في الوديعة. لا ساقط عندكم في النسخة التي معكم، ساقط ابن ساقط، الباب ساقط كاملا. طيب إذن هذا هو باب الوديعة. أحكام الوديعة عند أهل العلم أنها تأخذ حكم الوكالة مطلقا، سواء في شروطها من المودع والمودع، ولذلك يقولون تصح الوديعة ممن له أهلية الوكالة بأن يكون مالكا للمال، له أهلية التصرف فيه كاملة أو ناقصة ونحو ذلك. وكذلك تأخذ الوديعة حكم الوكالة باعتبار فسخها، فكل ما يفسخ عقد الوكالة فإنه يفسخ عقد الوديعة، ونحن نعلم أن عقد الوكالة عقد جائز، فكذلك الوديعة تكون عقدا جائزا أتنفسخ بالوفاة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها. بدأ المصنف في أول مسألة فقال وهي أي الوديعة أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد. هذه مسألة من أهم المسائل المتعلقة بالوديعة، وهي مسألة يد المودع. يد المودع ما هي؟ الفقهاء يقولون إن يد المودع يد أمانة وضمان، عفوا يد أمانة لا ضمان، يد أمانة لا ضمان. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن المودع لا يضمن أي تلف يقع على العين المودعة، كل تلف وضرر يقع على العين المودعة فإنه لا يضمنها المودع إلا إذا تعدى، وسيأتي بعد قليل صفة التعدي في كلام المصنف. والدليل على أنه يضمنها إذا تعدى ما جاء أن عمر رضي الله عنه ضمن بعض الصحابة رضي الله عنه وديعة فقدت من داره، قال وهذا محمول على أنه كان مفرطا في حفظها، فكل من تعدى سواء في الحفظ أو تعدى في الإتلاف فإنه حينئذ يضمن. وهذا معنى أن اليد يد أمانة، لأن اليد نوعان، إما يد أمانة أو اليد تكون يد ضمان. دائما اليد إما يد أمانة أو الضمان أو يد ملك، فالشخص إذا كان مالكا لماله هذه مثل أخرى، وأما إذا كانت يده على غير ماله فهو إما أن تكون يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي، أو يد ضمان وتعدي فيضمن مطلقا. نعم. وهي يد أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، أو جحدها ثم أقر بها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن صور من صور التعدي، فقال أول هذه الصور وإن لم يحفظها في حرز مثلها، لو أن شخصا أودع مالا فلم يجعله في حرز مثله كما جاء في تضمين عمر رضي الله عنه لبعض الصحابة المال الذي أخذ من بيته، فإنه حينئذ يكون ضامنا. والعبرة في حرز مثلها هو العرف كما سنقول إن شاء الله ويقول الفقهاء في باب السرقة. فالمراد بالحرز حرزها عرفا كالحال في السرقة تماما. قال: أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. وذلك أن المودع إذا عين حرزا معينا فوضع المودع العين في دون هذا الحرز فإنه حينئذ يكون متعديا فيضمن. فلو أن المودع قال: اجعلها في الدرج فلم يجعلها في الدرج، أو قال له: اجعلها في الخزينة فجعلها بدل الخزينة في الدرج، فحينئذ يضمن، مع أن الدرج ربما كان حرز مثلها، لكن لما نص المودع على أنه يجب أن يجعلها في محل معين فخالف شرطه فإنه حينئذ يضمن. وهذا معنى قولي: أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. لكن لو أن المودع جعلها في حرز أعلى من الحرز الذي أمر بإحرازها فيه فإنه لا ضمان عليه. إذن قوله مثل يخرج ما كان دونه، وأما ما كان من الحرز أعلى منه فإن مفهوم الأولوية يقتضي عدم الضمان. قال: أو تصرف فيها بنفسه. انظر معي، الشخص إذا أودع وديعة وتصرف في هذه الوديعة لنفسه أي لمصلحة نفسه بأي استخدام ولو كان الاستخدام قليلا، فإنه حينئذ تنقلب يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان مباشرة. انظر معي، فلو أنه على سبيل المثال أودع زيد عمرا كأسا فقال: احفظه عندك، فمكث عنده أسبوعا كاملا في حرزه. اليد هنا ماذا؟ يد لا أمانة، ليست ضمان، يد أمانة لا يضمنها إلا بالتفريط، ولم يفرق لأنه حفظها في الحرز. بعد الأسبوع أخذ هذا الكأس فشرب به أو فشرب بواسطته، ثم بعد ذلك أرجعها في الحرز مرة أخرى، نقول استخدامه لهذه العين ولو مرة واحدة يقلب اليد مباشرة إلى كونها يد ضمان، فيصبح كالغاصب. وذلك لما ذكر الفقهاء ومنهم شارح المنتهى أن الغصب 10 أنواع، ومنها المودع إذا استخدم العين فإنه يكون حينئذ في حكم الغاصب ولو انقضى استخدامه. شوف، حتى بعد انقضاء الاستخدام ليس في وقت الاستخدام يكون ضامنا، بل بعدها. وبناء على ذلك لو أن رجلا أودع عند آخر سيارته ثم بعد شهر جاء شيء فأسلف هذه السيارة من غير عمل منه، فأراد صاحب العين أن يطالب المودع بالضمان، فقال المودع الذي عنده العين: أنا مودع ويدي يد أمانة. نقول صحيح، لكن إن أثبت صاحب العين أن المودع استخدم السيارة لمصلحة نفسه ولو لحظات قبل الإتلاف، حينئذ نقول يصبح ماذا؟ ضامنا للعين، لأنه انقلبت يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد غصب وضمان، لأن من صور غصب أنها خالف الأمانة، أنت ممنوع من الاستخدام، فلما استخدمتها انقلبت يدك خلاص تتغير اليد مباشرة. إذن فقول المصنف: أو تصرف فيها لنفسه فتلفت وقت التصرف أو بعد التصرف ولو في حرز مثلها فإنه يضمن مطلقا. قال: أو خلطها بما لا تتميز منه، سواء كان خلطها بما يملك أو لا يملك فإنه في هذه الحال يكون ضامنا مطلقا، يكون ضامنا يعني أو خلطها بجنسها أو بغير جنسها يكون ضامنا، لأن القاعدة عند أهل العلم وهذه القاعدة تطبيقاتها بالعشرات، وهو أن الخلط إتلاف. هذه قاعدة، أن الخلط إتلاف، ويترتب عليه من باب الطهارة إلى باب القضاء لما يتكلمون عن القسمة وما يتعلق بإحكام القسمة، ففيها العديد من المسائل، عشرات المسائل. فهذا المودع إذا خلط المال الذي عنده بغيره فإنه يكون مفرطا، فتصبح يده يد يد ضمان. صورة ذلك رجل أعطى آخر مالا قال اجعله عندك وديعة، هذه 500 ريال اجعلها عندك وديعة ليست قرض، قال هي وديعة، فحينئذ أخذ هذه 500 فجعلها في محفظته وخلطها بماله، يقول حينئذ اختلط المال، مالك حق أن تخلط بمالك، فحينئذ تصبح ضامنا لها على كل حال، وخاصة على مشهور المذهب أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، فحينئذ يلزم رد عينها. وأما إذا لم يخلطها وإنما جعلها في ظرف وجعلها بجانبها فلا تضمن إلا بالتفريط. إذن مسألة الخوف مهم، والخوف بمثلها تتعلق تتصور بالأموال اللي هم النقدين الأثمان، وتتصور أيضا في ما يتعلق بالمثليات من البر والشعير والرز وغيرها. قال أو أخرجها لينفقها ثم ردها. لو أن شخصا أودع عينا ثم أراد مجرد التفكير أن يستخدمها، فنقول مجرد التفكير لا ينقل اليد من كونها يد أمانة إلى كونها ضمان، بل لا بد أن يصاحب هذه النية والعزم عمل، وأقل العمل أن يخرجها من حرزها، أقله أن يخرجها من حرزها. فلو أن شخصا أودع آخر كأسا أو مالا فجعله في الحرز وهو الدرج، ففتح الدرج في لحظة من اللحظات وأخرجه لينفقه، سأستخدمه أنا ثم يعني ندم وأرجعه، نقول انقلبت يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان، بس لابد من العمل مع النية. وذلك يقولون في اللقطة من التقط لقطة بغير نية التعريف فإن يده يد ضمان مباشرة، لأنه سقط ونيته عدم نية التعريف، حتى لو انقلبت نيته لذلك بعد ذلك للتعريف فإنه تبقى يده يد ضمان. لذلك قضية الأمانة مهمة جدا، فمجرد إخراجها من محلها بقصد الإتلاف أو الاستخدام يجعل اليد حينئذ يد ضمان لأنه مفرط. قال أو كسر ختم كيسها، هذا تصور في الأموال قديما حينما كانت تجمع في خرائط وهي كيس ثم تجعل في ختم ويربط الختم. الآن هذا موجود عندنا مثلا في البريد، في البريد عندما يكون كبيرا يدعونه بحديدة ثم يضرب عليه بنوع من المعادن يغلقه. هذا عندما يكسر المرء هذا الختم أو يكون عنده صندوق فيفتح هذا الصندوق الذي فيه قفل من وهو ليس مفتوحا أساسا، فكسر الختم أو كسر القفل هذا تعدي، لأن ليس من حق المودع أن يكسر ما فيه، فحينئذ يضمن ولو تلف المال بغير فعله وإنما بآفة سماوية، فإنه يضمن لأنه تعدى ابتداء. قال أو جحدها، لو أن مودعا أعطي مالا ثم لما جاء صاحب المال للمطالبة به جحده، قال ليس عندك ليس لك عندي شيء، جحد، والجحد ظلم، وذلك قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، فدل على أنه لا يجوز. فمن باب أولى إذا كان الامتناع من التسليم ظلم فمن باب أولى الجحد، فحينما جحد أصبح ظالما فأصبح متعديا، فلو تلفت بعد ذلك فإنه يكون ضامنا. قال أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه، أي مع إمكانه ردها ضمنها، لأن صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وفي الحديث الآخر لي الوالد ظلم يحل عقوبته وعرضه، لي الوالد وهو الامتناع من سداد الحق يحل عقوبته، ومن عقوبته أنه يضمن هذه العين التي أودعت عنده. نعم، إذن هذه الصور أوردها المصنف في التعدي، وإن لم يكن تلف العين بسبب الشخص وإنما تلفت بآفة سماوية أو بفعل آدمي آخر. أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. نعم، ذكرنا هذه المسألة. وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. وإن قال لا. ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. بدأ يتكلم المصنفون عن مسألة اختلاف المدعي في بعض المسائل، فقال وإن قال ما أودعتني، أنكر لجهله ليس جحودا مع علمه بها وإنما جهلا، ثم ادعى تلفها يعني ثم ثبتت الوديعة بإقرار منه مرة أخرى رجع في إقراره قال نعم لا أقرأ تذكرت الآن بل أودعتني ثم ثبتت. إذن لما ادعى أنه ما أودعه ثبت بعد ذلك ثبتت الوديعة بإقرار منه أو ثبتت ببينة ثم ادعى تلفها أو ردها ادعى بعد ذلك أنه قد تلفت هذه العين أو قد ردها لم يقبل منه لم يقبل منه ذلك. طبعا هم يفرقون بين حالتين أنه إذا ادعى الحالة الأولى أنهم يقولون إذا ادعى ردها أو ادعى تلفها قبل الجحود قال إنها تلفت قبل أن أجحدها حينئذ فإنه لا يقبل منه مطلقا ولو أتى ببينة تدل على ذلك. وأما إن ادعى تلفها بعد الجحود فإنه يقبل ذلك منه بالبينة فقط. هذا التفصيل يعني من باب تقييد ما أورده المصنف لأن الفقهاء يقولون بس الفائدة هذه مهمة جدا وهذه ذكرها الدوماني في حاشيته على الدليل قال وفقهاؤنا يقولون إن إطلاق ما يحتاج إلى تقييد خطأ إطلاق ما يحتاج إلى تقييد خطأ. فالمصنف هنا أطلق أنه لا يقبل مطلقا والصواب أنه يفرق بين حالتين كما ذكرت لكم قبل قليل. فمن المناسب ذكر هذه التقييدات. وهناك كتب ألفت أو ألفها أهل العلم في ذكر تقييد المطلقات وهذه الكتب التي تسمى بالتصحيح كتب التصحيح كتصحيح المنهاج وتصحيح التنبيه وتصحيح الفروع أغلبها في تقييد أو جزء كبير منها في تقييد المطلقات. فتقييد المطلقات هذا مهم جدا وهو أن يأتي بعض أهل العلم بعبارة مطلقة تشمل كل الأحكام فيأتي من بعده بذكر المحترزات التي فاتتهم. نعم. ثم قال المصنف وإن قال ما لك عندي شيء بأن يعني منعه أو مطله قال ثم ادعى ردها أو تلفها قبل منه لأن الأولى إنما هي من باب الجحود والصورة الثانية الفرق بين الأولى والثانية أن الثانية من باب المطل والمنع فقط. إذن قال قبل منه أي قبل منه بالبينة قبل منه بالبينة. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. المصنف رحمه الله تعالى اختصر باب العارية ولم يأتي إلا بجملة واحدة من أحكامها فقط وأوردها في باب الوديعة وإلا قالت أهل العلم أنهم يجعلون أحكام العارية تصح بالتشديد وبالتسهيل فتقول العارية والعارية تصح الوجهان. أورد فيها جملة واحدة فقط هذه وهي قوله والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. مشهور المذهب أن كل من أعار غيره عينا لينتفع بهذه العين فإنه يكون ضامنا لها سواء كان تلف العين بتفريط أو بدون تفريط بفعله أو بدون فعله يعني أمر قليل فيها أو كثير. ولذلك فهذا هو المشهور أنها مضمونة مطلقا والدليل عليها قالوا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار أدرعا من صفوان قال بل عارية مضمونة مضمونة فدل ذلك على أنها تضمن مطلقا. فلو أعار رجل آخر قلما وهو يكتب به سقط منه فانكسر ذلك القلم نقول يجب على المعير أن يضمنه إلا يسقط صاحب الحق حقه. إذن المستعير يكون ضامنا مطلقا. قول المصنف رحمه الله تعالى والعارية المقصود بها طبعا العارية المقبوضة دون غير المقبوضة لأن غير المقبوضة لا ضمان فيها. والمراد طبعا بالعارية كما تعلمون هي العين المعارة العين المعارة. قال مضمونة دليلها عرفناه قبل قليل والضمان يكون بالقيمة أو بالمثل في المثليات والمثليات طالبة لا تعار وإنما تكون بالقيمة أو بالمثل والعبرة بالقيمة في يوم التلف لا بوقت العقد ولا في وقت السداد وإنما يكون في وقت التلف كم قيمتها في وقت التلف. قال وإن لم يتعد فيها المستعير مطلقا سواء تعد أو لم يتعد بل إن فقهاءنا يقولون ولو شرط المستعير عدم الضمان فإن هذا الشرط يلغو لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. تذكرون إن كنتم تذكرون لما تكلمنا عن الشروط قلنا إن الشروط ثلاث أنواع: صحيحة وفاسدة تفسد العقد، وفاسدة وحدها ولا تفسد العقد. الفرق بين الشروط التي تبطل العقد التي تكون باطلة مفسدة للعقد هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد بحيث تنقله من صورة إلى صورة محرمة، كالفائدة في القرض تجعله ربا فيكون عقدا باطلا. وأما الشروط التي تبطل وحدها دون العقد فهي التي تخالف مقتضى العقد. ومن الشروط التي تخالف مقتضى العقد اشتراط نفي الضمان في العارية على المشهور من المذهب، وأنا أكرر على المشهور. ولماذا قلت لكم على المشهور؟ هذه قاعدة عند فقهائنا، خذ هذه القاعدة: إذا وجدت في كتب فقهائنا أنهم يقولون المذهب كذا أو المشهور كذا فمعناه أن هذه المسألة فيها خلاف في المذهب، وهو خلاف قوي في الغالب إذا نصوا على المذهب والمشهور. ولذلك لما يأتيك واحد ويقول لك مثلا المذهب أن الصلوات خمس، كلامه صحيح؟ غير صحيح، هذا إجماع المسلمين، فما كان فيه إجماع بين المسلمين نقول مذهب، هذا مجمع عليه. وهذا تجده دائما بعضنا فيما يأتي في بعض الأسئلة يريد أن يقول أنه فاهم مذهب، يأتي بأشياء مجمع عليه يقول مذهب كذا، ما كان مذهب، هذا إجماع المسلمين النص ورد بها. فإذا قالك أحد وجدت في كتب الفقه قالوا المشهور كذا أو المذهب، فهو إيناء إلى أن هناك خلافا آخر في المذهب وله اعتبار من عند المتأخرين. طيب فقط هنا مسألة في قضية الاستثناءات كما ذكرت لكم، سأريد بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالضمان. مما يسقط أو مما استثناه العلماء من تبعيضية، يعني مما ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن المستعير لا يضمن العين المعارة إذا تلفت، ذكروا منها صور. الصورة الأولى قالوا ما تلف من العين بالاستعمال المعتاد. مثال ذلك عندما يستعير شخص من آخر سيارة، فقطعا فإن كفراتها سوف تصبح مستعملة فيتلف أجزاؤها، وقطعا أن زيت السيارة أيضا سيصبح تالفا. فهذا التلف الذي يعني يكون مع الاستعمال المعتاد معفو عنه. عندما تأخذ نعلا من آخر وتلبس هذا النعل قطعا سيأتيه شيء من أسفله ربما آذى، فهو الاستعمال المعتاد، هذا لا يكون مضمونا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم قالوا إذا كانت العين المستعارة وقفا كالكتب فإنها لا تضمن حين ذاك، فمن استعار كتابا موقوفا ثم تلف هذا الكتاب الموقوف في يده من غير تفريط فإن الفقهاء يقولون لا يضمن، وهذا مستثنى من قاعدة أن كل معار يضمن. هذه الثانية. الأمر الثالث من أركبه دابة في سبيل الله جل وعلا فتلفت الدابة تحته، وهذا في من جهز غازيا فإنها مستثنة كذلك وقد حكي الإجماع عليها. الأمر الرابع قالوا إذا كان المستعار منه لا يضمن، مثل من استعار عينا مستأجرة، من استعار عينا مستأجرة، المستأجر لا يضمن إلا بالتفريط، فلو أن هذا المستأجر أعان العين المستأجرة لغيره فإن المستعير ينوب مقام الأصيل، فلو تلفت منه من غير تفريط فالأصيل لا يضمن، فكذلك المستعير منه لا يضمن. إذن هذه من الصور التي يعني حسب الذهن ذكر أهل العلم أنها على المشهور يسقط فيها تضمين المستعير. نعم. كتاب الإجارة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الإجارة، وبعض النسخ من العمدة فيها كتاب الإجارة وبعضها كتاب الإجارات. والفائدة من تسمية الإجارة بالإجارات أن الإجارة ليست نوعا واحدا وإنما هي أنواع متعددة. وانتبهوا معي فإني سأذكر ابتداء أنواع الإجارات، طبعا يمكن أن تقسم بأكثر من تقسيم، لكن سأذكر التقسيم الأشهر عند الفقهاء. الإجارة أحيانا قد تكون لعين أو تكون على منفعة، بس افهمها ما بعد لنا في التقسيم، إما أن تكون على عين وإما أن تكون على منفعة. إذن الإجارة تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون الإجارة لعين لمدة معلومة. النوع الأول أن تكون الإجارة لعين لمدة معلومة، يعني لا يحدد ما هو المنفعة وإنما لمدة معلومة. استأجرت البيت سنة، قد أسكن فيه، قد أجعله مستودعا، استأجرت العين ولكن إنما ينتفع بها بما جرت العادة بالانتفاع به. إذن إجارة العين مدة معلومة. النوع الثاني من أنواع الإجارات إجارة العين لعمل معلوم. إجارة العين لعمل معلوم، كأن يستأجر دابة لأجل نقل متاع أو لأجل ركوب، فيبين ما هو العمل، ليس مطلق استئجار الدابة وإنما استأجرها لعمل معين، فحينئذ يسمى عقد إجارة. الصورة الثالثة أن يعقد على المنفعة في الذمة ولم ينص على العين، أن تكون العقد على المنفعة، نص على منفعة معينة وهو العمل، ولكنها تكون في الذمة، يعني في المستقبل ولا تكون الآن، لأن لا توجد هناك عين. وهذا الذي يسمى في الغالب بالأجير المشترك، كما تأتي تقسيم المصنف إلى الأجير الخاص وأجير المشترك. إذن إجارة ثلاثة أنواع، إما أن تكون إجارة لعين مدة معلومة، أو لعين لعمل ومنفعة معلومة، أو إجارة وعقد لمنفعة في الذمة، في الذمة فتكون مؤجلة وليست حالة الآن، وهذا يسمى بالأجير المشترك، ليس مخصصا عمل به، وليس أيضا بعين معينة، وليس أيضا مخصصا بزمن معين، وإنما في الذمة حدد له أمد، فحينئذ يعني يؤدى في ذلك الموضع، وسيأتي تفصيل هذه الأنواع الثلاثة في كلام المصنف. نعم. الله عليكم. وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا ينفع. بدأ يتكلم المصنف عن عقود الإجارة فقال هي عقد على المنافع. تتذكرون أني ذكرت لكم ابتداء في أول كتاب البيع أن العقود التي تعقد عليها في البيوع إما أن يكون عقد على العين، وإما أن يكون عقدا على المنفعة، وإما أن يكون عقدا على الاختصاص. وذكرت لكم أن الاختصاص لا يجوز على المشهور على سبيل الانفراد، وإنما يجوز على سبيل التبع، أي مع العين أو المنفعة. العقد على العين هو بيع، عقود البيع وعقود السلم كلها عقد على البيع على العين. وأما المنفعة فإنها عقود الإجارة، هذه عقد منفعة، والوديعة أيضا عقد منفعة لكنها مجان، بالمجان ليست في مقابل مال. وذلك الفرق بين الوديعة والإجارة، وإذاك ناسب أن تكون متصلتين، الأجرة، هذه بأجرة وهذه بدون أجرة، هذا تبرع وهذا بدون تبرع، وذلك اختلف في الضمان بعد ذلك. إذن هذه تسمى عقود المنافع مع بقاء العين. قال إذن هي عقود على المنافع. أنا أريد أن تنتج فقط فائدة، فقط هكذا يعني نخرج عن بس. الفقهاء يفرقون بين المنفعة والانتفاع، وهذا المصطلح لماذا ذكرته هنا مع عدم أهميته لنا هنا، أن المعاصرين يطلقون المنفعة والانتفاع على أمر آخر تماما غير الاستخدام الذي يستخدمه الفقهاء. فالفقهاء لهم في الانتفاع أكثر من مصطلح، ولكن من مصطلحاتهم أن الانتفاع إنما هو في حقوق الارتفاق، في حقوق الارتفاق. فيقولون أن الشخص في الطرقات له حق الانتفاع لأنه من باب الاختصاص، وأما المنفعة فإنها لما يملكه هو أو لما أذن له بالانتفاع به كعقود الإجارات وعقود العارية ونحوها. إذن المنفعة والانتفاع على أحد تفسيرات الفقهاء أن الانتفاع إنما هو الشيء المشترك بين الناس فيكون من باب الاختصاص، وأما المنفعة فإنها تملك، وأما الانتفاع فإنه اختصاص، فلا يجوز بيع الانتفاع ويجوز بيع المنفعة. واضح؟ أضرب لك مثالا، سكن دارك هذه منفعة، فيجوز لك أن تبيعها تؤجرها، بيع المنفعة تأجير، لكن الطريق الذي أمام دارك مرورك فيه انتفاع، فلا يجوز لك أن تؤجر حقك فيه أو أن تبيعه. إذن هذا استخدام، هذا مشروع في استخدام فقهائنا كما مر أو كما طبقه ابن رجب في تقرير القواعد. المعاصرون ماذا يقولون؟ لماذا أتيت بهذه الفائدة هنا؟ لأن في بعض الأنظمة العربية عندنا هذه المملكة يفرقون في باب الإجارة بين المنفعة والانتفاع فقط من باب الفائدة، فيقولون في عقود الإجارة يجوز للمرء أن ينتفع منفعة ولا ينتفع الانتفاع بها، يعني أن له حق المنفعة دون الانتفاع. وعندهم أي المعاصرين من القانونيين أن المنفعة هو استيفاؤها بنفسه، والانتفاع استيفاؤها عن طريق غيره بأن يؤجرها لغيره. إذن عند المعاصرين، وهذه من المصطلحات القانونية في بعض الدول العربية، عندما يقول الانتفاع والمنفعة، المنفعة أن تستفيد المنفعة بنفسك تسكن الدار، والانتفاع هو أن تجعل غيرك يسكن في هذه الدار مقابل عوض تأخذه منها. وعندهم أن عقد الإجارة يبيح لك المنفعة دون الانتفاع بتفسيرهم هم للمنفعة والانتفاع. أما الفقهاء يقولون فإن من سكن دارا جاز له أن ينتفع أو أن يستوفي منفعتها بنفسه، ويجوز أن يعطيها غيره إما مجانا أو بأجر كما سيأتي في كلام المصنف. فقط أنا أتيت بهذه المقدمة، سأتي بعد قليل لكي نعرف مسألة مهمة جدا، وهو أن معرفة المصطلحات مهم جدا جدا جدا، وخاصة في هذا الوقت لما تغيرت بعض المصطلحات من معنى كان يتكلم به الفقهاء إلى معنى آخر. وكثير من الفتاوى الغريبة في زماننا سببها أن بعض الناس يقرأ من كتاب فينزل كلام الفقهاء على شيء يفهمه هو في ذهنه، وفهمه ليس تاما للمعنى المراد عند الفقهاء قديما. نعم. قال لازم من الطرفين، أي أنه إذا تعاقدا فإنه حينئذ يكون العقد لازما، العقد لازما، لا يجوز لأحدهما فسخه. إذا قال لا يملك أحدهما فسخه بدون رضا الآخر، قال ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، لأنه عقد لازم، العقود الجائزة هي التي تنفسخ بالموت وبفقد الأهلية كالجنون، وأما العقود اللازمة فلا تنفسخ بذلك، بل تبقى لحين استيفاء كامل المنفعة أو وجود ما يوجب فسخها. الفقهاء يفرقون بين الفسخ والانفساخ، يسألكم بعد قليل. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها. قال وتنفسخ، أي تنفسخ، هذا ليس فسخا وإنما انفساخا، وتنفسخ عقد الإجارة بتلف العين المعقود عليها. المقصود بالعين المعقود عليها أي العين المعينة دون العين الموصوفة، وإنما المراد بها العين المعينة. فإذا عقد على عين معينة بعينها كسيارة إجارة، ثم تلفت هذه السيارة، فإنه حينئذ نقول انفسخ عقد الإجارة. طيب، من استأجر امرأة لإرضاع ولده، ما هي العين المعقود عليها؟ لا لا لا، العين المعقود عليه هو الولد، فإذا مات الولد فإنه حينئذ تنفسخ الإجارة، ولذلك موت الولد اللبن عند المذهب ما يجوز تأجير الحيوان لأجل لبنه. طبعا تعرفون خلاف الشيخ الإسلام له رسالة طبعا الشيخ أبن أحمد رشاد أو رشيد سالم في مجموعة رسائله هنا. إذا المقصود أنه لا يجوز أن يكون محل العقد اللبن، وإنما محل العقد عندهم الولد، وإنما تقوم الضئر بحفظه ورعايته، ومن باب التبع اللبن، من باب التبع عندهم، فأجيز من باب التبع أو استثناء عندهم. إذن عندهم محل المعقود عليه إنما هو الولد. إذن فقضية الانتباه لما هو محل المعقود عليه مهم جدا وذلك يذكر فقهاء عشرات المسائل في هذا المحل. طيب قول المصنف بتلف العين المعقود عليها، قال وانقطاع نفعها، إذن هي صورتان حقيقة وليست صورة واحدة، إما أن تتلف العين بكاملها، فإذا تلفت العين قطعا قد انقطع نفعها، أو ينقطع النفع بدون تلف العين. والمقصود بالنفع هنا انتبهوا معي، قالوا هو زوال المنفعة بالكلية، زوال المنفعة بالكلية ليس زوال بعض المنفعة، وإنما زوال المنفعة بالكلية، بحيث أنه لا يمكنه أن يسكن في هذه الدار ولا يمكنه أن يرحب هذه الدابة، زالت المنفعة بالكلية. فإذا زالت بالكلية حينئذ فنقول إنه قد انفسخ، لأن زوال المنفعة كزوال العين ولا إشكال بينهما. طيب المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل لما بعدها، أن قوله تنفسخ بتلف العين أو زوال المنفعة، قال أو انقطاع النفع، أنا أعبر بزوال المنفعة، محله يعني متى تكون فاسخة حينئذ؟ نقول إذا تلفت العين أو زالت المنفعة قبل استيفاء المنفعة، وأما إذا تلفت العين أو زالت بعد انتهاء المنفعة فإنه نقول حينئذ صح عقد الإجارة ويجب بذل المال كاملا. طيب فإن تلفت العين في أثناء المنفعة فإن فقهاءنا يتوسعون في مسألة وقاعدة مهمة جدا يسمونها مسألة تبعيض العقود، التبعيض، ويترتب على التبعيض له تفريق الصفقة وغيرها، فنقول يصح بجزئه دون الجزء الأخير الذي تلفت العين فيه، الست شهور الأولى كانت العين موجودة فحينئذ تصح، وأما الأشهر الأخرى فإنها لا تصح. طبعا سواء استوفى المنفعة أو لم يستوفيها، العبرة بالوقت الانقطاع والزوال المنفعة. وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا ولا تصح إلا على بدأ يتكلم المصنف عن خيار العيب للمستأجر. إذا وجد عيب في العين المؤجرة وكان هذا العيب يمنع استيفاء كامل المنفعة، شوف لو استوفيت كل المنفعة كاملة فإنه حينئذ تبطل عقد الإجارة وتنفسخ، تنفسخ عقد الإجارة. لكن لو كان عيب يمنع استيفاء كمال المنفعة وإنما يستوفي بعض المنفعة دون بعضها، فحينئذ يجوز للمستأجر جوازا أن يفسخ العقد، يجوز له جوازا أن يفسخ العقد. قال قديما كان العيب أو كان حادثا، أي حادثا بعد العقد. مثال ذلك رجل استأجر أرضا ليزرع هذه الأرض، يجوز هذا الشيء. طيب لما أتى الأرض ليزرعها فإذا بهذه الأرض سبخة، والأرض السبخة لا تنبت، وقال أنا لم أكن أعلم بأنها في هذا العيب، فنقول إذن يجوز له أن يفسخ على العقد. رجل استأجر أرضا إجارة طويلة، تعلمون أن الحنابلة من أوسع المذاهب في الإجارة الطويلة فيجيزون الإجارة الطويلة، فاستأجر أرضا لمدة 10 سنوات واستأجرها ليزرعها، في السنة الثالثة أو الرابعة غار ماء هذه الأرض، غار، ومعنى كونه غار يعني أنه قد انقطع فلم يخرج من البئر ماء يمكن الزراعة به، فحينئذ نقول يجوز له أن يفسخ العقد في الجزء الباقي لأنه فيها عيب. نعم هناك منفعة، يستطيع أن يجعل هذه الأرض سكنة، يجعلها للبهائم، يجعلها غير ذلك من المنافع، لكن يجوز له أن يفسخ العقد حين ذاك، وهذا معنى قوله قديما أي قبل العقد أو بعده. طيب عندنا صورة أخيرة فقط من ذلك من القسمة، نقول لو أن هذا المستأجر استأجر عينا ولم يعلم بالعيب الذي في هذه العين إلا بعد انتهاء مدة الإجارة، رجل استأجر أرضا للزراعة مثلا ولكنه لم يزرعها، ولما انتهت الإجارة بعد سنة أو سنتين علم أن فيها عيب الفلاني، أن النصف الأكبر منها مثلا أرض سبخة، أو أن الماء الذي فيها كان قبل عقد إيجار قوي ولكنه صعب بعد ذلك، فنقول إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد انتهاء مدة الإجارة فليس له حق الفسخ، لأنها انقضت المدة كاملة وهو لم يطالب بحقه، فليس له الفسخ، وتكون حينئذ الإجارة لازمة له ويلزمه دفع الأجرة كاملة. نعم. إذن تكلم المصنف عن أمرين، وهو فسخ العقد وانفساخه، والفقهاء كما ذكر ابن رجب يفرقون بين الفسخ والانفساخ، فإن الفسخ يكون بإرادة أحد المتعاقدين، فبين أن عقد الإجارة لا ينفسخ لأنه عقد لازم، العقود التي تنفسخ بإرادة أحد المتعاقدين هي العقود الجائزة كالإجارة وكالعارية والوديعة ونحو ذلك، وأما العقود اللازمة فلا تنفسخ إلا باتفاق الطرفين، إذن الفسخ لا يكون إلا باتفاق الطرفين وهو الذي يسمى بالإقالة. وأما الانفساخ فله أسباب، أورد المصنف رحمه الله تعالى سببين أو ثلاثة أسباب. السبب الأول سلف العين لانفساخ عقد الإجارة وهو السبب الطارئ. الأمر الثاني زوال النفع بالكلية، والسبب الثالث وجود العيب، فحينئذ يكون لصاحب الحق الخيار في فسخ العقد من باب الانفساخ لا الفسخ. نعم. ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكن دار، أو بالوصف كخياطة ثوب معين، أو بناء حائط، أو حمل شيء إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته. نعم. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط الإجارة. أول شرط ذكره المصنف قال ولا تصح إلا على نفع معلوم، أي لا بد من معرفة مقدار المنفعة، وبدأ يبين ما الذي يتحقق به معرفة مقدار المنفعة، فقال إما بالعرف أو بالوصف وهو التبيين للمنفعة. قال إما بالعرف كسكن دار، يعني جرت العادة أن من استأجر دارا فإنه يستأجرها للسكنة، وكذلك من استأجر دكانا فإنما يستأجره لأجل أن يجعله حانوتا ومحلا، ومن استأجر مستودعا فالعادة أنه يجعل هذا المستودع مخزنا ونحو ذلك من الأمور. قال كسكن دار أو بالوصف، فيكون معرفة المنفعة بالوصف. قال كخياطة ثوب معين، وهذا في أجر الخاص أو المخصرة كما سيأتي في الصورتين بعد قليل، فلا بد أن يعين له ثوبا فيعطيه القماش. طبعا لما نقول ثوبا معينا دائما الفقهاء إذا أطلق الثوب لا يقصدون به هذا الذي نلبسه، هذا يسمى قميص، وإنما المقصود بالثوب هو قطعة القماش، فيعطيه قطعة قماش فيقول له خط هذا الثوب، خط هذا القماش، هذا معنى خياط الثوب معين، فيعطيه الثوب فيعطيه القماش، يعطيه طولة القماش الخام، ويقول له خط هذا الثوب بالوصف المعين، اجعله قميصا، اجعله سراويلا، اجعله على أي هيئة من الخياطة. لكن هذا الذي نفعله الآن حينما نذهب إلى الخياط ونقول له خط لي الثوب ومنك القماش ومنك الأزرة ومنك الخيوط وغير ذلك، هذا العقد نسميه عقد ماذا؟ عقد استثناء، سمى عقد استثناء، وتكلمت عنه قبل في كتاب السلم، وذكرت لكم المذهب ما هو، أنه عندهم يعني له شروط قاسية عند من يجيزه منهم، والأصل عنهم المنع في هذا الباب، خلنا عن كتاب السلم ولا نرجع إليه. طيب، إذن كخياطة ثوب معين، أنه يعطيه الثوب المعين ويقول هذا خطه لي على هذه الهيئة. قال وبناء حائط، بأن يبين له وصف الحائط، طبعا ويأتي هو بمواد البناء. قال وحمل شيء إلى موضع معين، قوله وحمل شيء لا بد من تبيين هذا الشيء، إما بمقدار وزنه إن كان غائبا، أو وصفه إن كان يمكن تقدير ذلك، أو بأن يرى أمامه ويعلم مقداره، لأن الثقيل مؤنته أكثر بكثير من الخفيف، فلا بد من يعني تبيين الوزن. قال إلى موضع معين، إذن فلا بد أن يحدد المكان الذي تحمل إليه. إذن عقد الإجارة على حمل شيء إلى مكان معين تكون معرفة المنفعة فيه بأمرين: معرفة الشيء المحمول ووزنه إما بالنظر والمعرفة الوزن بأن يقيس بيديه أو بالوصف بأن يقال وزنه كذا ونحو ذلك. والشرط الثاني أن يعرف الموضع المعين وما هو محله، أبعيد هو أم قريب. قال: وضبط ذلك بصفاته أي السابقة. وإن وقعت لا قبل في شرط ومعرفته ومعرفته أجرته. قال: والشرط الثاني ومعرفة أجرته، أي يشترط أنه لا بد من معرفة الأجرة، فلا بد أن تحدد، ويجوز أن تكون أجرته يعني معجلة ويجوز أن تكون مؤخرة. وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. نعم، قال: وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. نحن تكلمنا في أول الدرس باب الإجارة، قلنا إن الإجارة إما أن تكون على عين أو على منفعة، والإجارة التي على عين نوعان: إما إجارة على عين لمدة معلومة، أو إجارة على عين لعمل معلوم، أليس كذلك؟ فأصبح المجموع كم؟ ثلاثة أنواع من أنواع الإجارة ذكرت قبل قليل. لما ذكر المصنف معرفة المنفعة، محل معرفة المنفعة فيما إذا كانت المنفعة في الذمة، أو كانت المنفعة أو كان العقد لعين لعمل معين. واضح؟ هنا لما تكلم وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، أي لا بد من معرفة هذه العين. إذن انظر معي، بدأت حديثي قلت لكم عقود الإجارات كم؟ ثلاثة. نبدأ بالأول وهو أن تقع الإجارة على عين لمدة معينة، لمدة معينة. فهنا لا بد من تحقق شرط معرفة العين، وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. واضح؟ النوع الثاني من عقود الإجارة ما هو؟ أن تقع الإجارة على عين لعمل معين، فلا بد من وجود شرطين، وهو معرفة العين كما قال وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، ومن معرفة المنفعة إما بالعرف أو بالوصف. النوع الثالث من عقود الإجارة أن تكون الإجارة في الذمة على منفعة معلومة في الذمة، فلا بد هنا أن يتحقق شرط واحد وهو ماذا؟ معرفة المنفعة. واضح؟ إذا لما الفقهاء قسموا أن الإجارة ثلاثة أنواع لينبني عليها معرفة الشروط، معرفة الشروط، متى يلزم معرفة المنفعة فقط، ومتى يلزم معرفة العين فقط، ومتى يلزم معرفة المنفعة والعين معا. طبعا هناك شروط لم يردها المصنف، أوردها غيره، كإمكان أن تكون العين فيها منفعة، إن هناك يعني بعض الأعيان لا منافع فيها، وإنما تكون المنفعة في استباحتها وإتلافها دون بقاء العين، ومن ذلك أن تكون العين مباحة أو المنفعة مباحة، وغير ذلك من الشروط التي لم يردها المصنف، فترجع إلى غيرها من الكتب. نعم. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن قضية التي ذكرناها في أول الدرس، وهي قضية ما يسميها المعاصرون بالمنفع والانتفاع، ونحن نسميها استيفاء المنفع بنفسه أو يستوفيها بغيره. قال المصنف: قال ومن استأجر شيئا، سواء كان هذا الشيء دارا أو دابة أو نحو ذلك، فله أن يقيم مقامه من يستوفيه أو يستوفي هذه المنفعة بإجارة أو غيرها، يعني إما مجانا أو من باب العارية أو من باب الإجارة أو نحو ذلك من سائر العقود التي تباح كسلم المنافع. والصحيح المذهب أنه يجوز سلم المنافع. إذن يجوز له أن يقيم غيره مقامه. أيضا نقول كلام المصنف فله أن يقيم من يستوفيه مطلق، فيشمل ذلك ما كان قبل القبض وما بعد القبض، فيجوز قبل أن يقبض المنفعة أن يجعل غيره ينوب عنه في استيفائها، يجوز ذلك. إذن يجوز قبل القبض ويجوز بعده، ويجوز بأجرة ويجوز من غير أجرة، ويجوز بمثل الأجرة ويجوز بأكثر من الأجرة. يجوز أن تستأجر دارا بألف وتؤجرها بألفين، يجوز ذلك، كل هذا جائز. متى يكون ممنوعا؟ في صورتين سيريد المصنف صورة وسأورد صورة أخرى. الصورة الثانية عند بعض أهل العلم، وإن كان المذهب لا يصححونها، قالوا إذا اشترط المؤجر ألا تؤجرها، واضح؟ وهذه دائما تكون في مكة، شرفها الله. البيوت التي في مكة إذا استأجرت منهم يكتب لك في عقد الإجارة نشترط عليك ألا تؤجرها في موسم الحج، لم يعلمون أن الذي يستأجر موسم الحج ربما يكلف المتاع. هذا الشرط بعض أهل العلم صححه وهو القول الثاني المذهب، أما المشهور المذهب فلا يصححون هذا العقد، هذا الشرط عفوا، ويصححون العقد. لماذا؟ قلته قبل قليل، ليس قريب القريب وإنما قريب قبل نصف ساعة، من يتذكر ومن باب تصرف الفضولي الإخوان يعطونكم جائزة. ما هو النوع الأول؟ لا لا ليس كذلك. ما هو الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد؟ الشرط الذي يخالف مقتضى العقد، لأن من مقتضى العقد، ما معنى مقتضى عقد الإجارة؟ مقتضى عقد الإجارة أنه يجوز لك أن تنتفع بنفسك وأن تجعل غيرك يستوفي المنفعة، هذا مقتضى العقد. فعندما تشترط شرطا يخالف مقتضى العقد فعلى المشهور أن هذا الشرط غير صحيح، هذا المشهور مثلا أنه غير صحيح. القول الثاني أنه يصح لأن هذا قد يكون لصاحب العقد فيه مصلحة، أنا ما أبغى أي واحد يدخل بيتي، أنا خصصت زيدا بعينه لأني أعلم أن زيدا استخدامه للبيت استخدام نظيفا ما عنده بزلام مثلا، وهكذا. أتيت بهذا المثل فقط لكي نعرف تطبيق المذهب في قضية الشروط وما يتعلق به. إذن الصورة الوحيدة عن المشهور التي لا يجوز فيها التأجير هي التي ذكرها المصنف، قال إذا كان مثله أو دونه، أي إذا كان المستأجر الثاني أو المنتفع الثاني سيستخدم هذه العين مثل استخدام الأول أو دونه أي أقل. طيب مثله أو دونه في ماذا؟ فكروا، اجعل يعني جارا ومجرورا متعلقا بالجملة. دونه في ماذا؟ دونه في الطول، دونه في القصر، دونه في المدة، لا دونه، لا ليست المنفعة، المنفعة واحدة، السكنة كل الناس يسكن، الاستخدام كل الناس يستخدمون. دونه الفقهاء يقول إذا كان مثله أو دونه في الضرر، شوف هذا القيد مهم جدا، فلا بد هنا أن نأتي بعبارة في الضرر لكي نفهم ما الذي يكون مثله أو دونه. واحد استأجر بيته، هو شخص واحد بل هو عائلة فأجرها لعزاب وهو دونه، العزاب واحد، فجاء صاحب البيت قال لا أريد أن أفسخ العقد لأنك أجرته لشخص آخر، فقال صاحب البيت قال هذا دون لأني واحد وأنا عائلة خمسة أو ستة. فيأتي صاحب العين مالك العين فيقول لا، العزابي يفسد الدار، ما عنده أحد ينظف البيت، ودائما العزابي يتلف البيت معروف، يتلف البيت، بل العزابي إذا سكن في البيت هرب الجيران من البيت أو العزابي، فالضرر على صاحب الدار أكثر. إذا من كان مثله أو دونه في إيه؟ في الضرر، لابد من التقييد بالضرر، وهذا القيد مهم جدا. كيف عرفنا هذا القيد؟ نأخذه من كتب الفقهاء الأخرى. طيب إذا نأخذ كلام المصنف أن العلماء يقولون إذن عرفنا أنها ثلاث حالات يكفي هذا الشيء. طيب تفضل يا شيخ. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل. هذه مسألة متعلقة في من استأجر أرضا للزرع قال فله زرع ما هو أقل منه ضررا، لأن بعض الثمار مضرة بالأرض، يذكرون على سبيل المثال يعني الزراع يذكرون مثلا أن زراعة البطاطس هذه مضرة بالتربة، ولذلك لا كثرة زراعة البطاطس بالتربة مضرة، فإنما لو أن امرأة استأجر أرضا لزراعة معينة فوضع فيها هذه النوع الثاني الذي يضر بالتربة فإنه يكون مخالفا في الضرر كما ذكر المصنف قال فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكبر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل، فعليه أجرة المثل. هذه المسألة ذكر الفقهاء ومنهم صاحب الإنصاف أن قول المصنف فعليه أجرة المثل أن المعتمد من المذهب على خلافها. يعني أن تصور مثلا الآن في قضية الزراعة، الزراعة إذا زرع ما هو أكبر ضررا منه أو يخالف ضرره ضررة يعني ضرر من جهة أخرى من حيث الملوحة وغيرها فإن له أجر المثل. هذا الذي مشى عليه في العمدة. وذكر صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب أن المستأجر يلزمه المسمى، يلزمه المسمى مع تفاوتهما في أجرة المثل، يعني يلزمه أن يعطيه المسمى ولا يعطيه أجرة المثل في هذه الزراعة. فهذه من المسائل التي مشى المتأخرون على خلاف ما ذكره المصنف. نعم. وإن اكترى إلى موضع تجاوزه أو لحمل شيء تزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت. نعم هذا واضح. قال إن اكترى إلى موضع معين دابة تجاوزه، يعني المستأجر تجاوز بالدابة ذلك الموضع، قال أو لحمل شيء فزاد عليه، زاد فيه في الحمولة، قال فعليه أجرة المثل للزائد، يعني يعطيه ما زاد عن هذه مقابلة المثل. فإن تلفت العين بسبب هذه الحمولة الزائدة أو المسافة فإنه يضمن العين سواء كان تلفها بسببه أو بسبب غيره لأنه متعد بالزيادة في العين المستخدمة. نعم. وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. نعم لأنه كذلك. نعم. ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. طيب. بدأ يتكلم المصنف عن الأجير الخاص والأجير العام. الأجراء ينقسمون إلى قسمين. تكلمنا قبل أن الإجارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار المنفعة والعين. هنا بدأ يتكلم المصنف عن الأجراء. وبين المصنف أن الأجراء ينقسمون إلى قسمين، إما أجير خاص وإما أجير عام. فالأجير الخاص هو الذي يقدر نفعه بالزمن، هو الذي يقدر نفعه بالزمن. طيب في أنواع الإجارة الثلاثة التي ذكرناها، أول نوع إجارة عين لمدة معلومة. هذه إجارة العين لمدة معلومة إذا كانت العين آدمي فإنه حينئذ يكون أجيرا خاصا. واضح؟ طيب هذا الأجير الخاص له أحكام تخصه، منها أنه لا يضمن إلا بالتفريط، ولذلك قال ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها، أي قدر نفعه بالزمن وهو الأجير الخاص، فيما يتلف في يده من غير تفريط ولا تعدي سواء كان يتعدى في الحفظ أو يتعدى في العمل. مثال ذلك عندما يكون الشخص عنده خادم في بيته أو خادمة في بيته أو عنده أجير في مكتبه يأتيه بالقهوة والشاي، هذا الأجير الذي يستأجر عنده عندما يقع من يده إناء أو يكون يقود السيارة من غير خطأ منه جاء شخص فصدم هذه السيارة، نقول لا ضمان عليه لأنه أجير خاص. وأما إن أخطأ فلا شك أنه يضمن لأنه متعد، هذا يسمى الأجير الخاص. الأجير العام نوعان، أحدهما يضمن مطلقا والآخر لا يضمن مطلقا، سيأتي كلام صنف. نعم تفضل. ولا على حجام أو خفان أو طبيب إذا عرف منه حق في الصنعة ولم تجن أيديهم، ولا على الراعي إذا لم يتعدى. طبعا الراعي إذا لم يتعدى هو في الحقيقة من باب الأجير الخاص، وكان أنسب أن يقدمه المصنف ابتداء لأنه صورة يعني مشابهة بالأجير، لأن الراعي في الحقيقة كذلك. إذا كان الراعي طبعا لمال الشخص وحده، وأما إذا كان الراعي لأكثر من شخص فإنه يكون من الأجير المشترك، فناسب حينئذ أن يكون متأخرا. إذا كلمة الراعي تحتمل احتمالين، والظاهر أن المصنف إنما أتى به باعتبار الراعي الذي يكون يرعى لأكثر من شخص فيكون حينئذ أجيرا مشتركا. طيب شوف، الأجير المشترك نوعان طبعا، والأجير المشترك هو كل من قدر عمله أو قدر نفعه بالعمل. الأجير المشترك هو كل من قدر نفعه بالعمل، وهو نوعان. النوع الأول أن يكون الأجير على عمل في مدة لا يستحق نفعه في جميعها كالطبيب ونحوه، يعني لابد أن يكون في مدة، وهو نوع ثاني، إجارة عين لعمل معلوم. وإما أن يكون على منفعة مطلقة كالقصار والخياط. إذن عندنا نوعين، إما أن يكون محدد الشخص الذي يقوم بهذا العمل كالطبيب والبيطار هو الذي يقوم بهذا العمل، وإما أن تكون على منفعة خياطة، خط لي هذا الثوب، قد تخيطه بنفسك وقد يخيطه غيرك، فكلا الحالتين مستويان. نبدأ بالصورة الأولى من الأجير المشترك، وهو الأجير المشترك الذي حدد العمل بمدة، حدد العمل فيه بمدة، فقال ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منه حذق الصنعة ولم تجن أيديهم. الحجام في الحقيقة ليس أجيرا خاصا وإنما على سبيل الإطلاق، وإنما هو أجير مشترك، لكن هذا العمل خص بزمن، هذا العمل خص بزمن، فحينئذ يكون ملحقا بالأجير الخاص في عدم الضمان، في عدم الضمان، فلا يضمن الحجام ولا الختان ولا الطبيب. دليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن، مفهومه أن من علم منه الطب فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. طبعا من شرط الطبيب ونحوه ذكر مصنف شرطين، قال حذق الصنعة، والأمر الثاني أن لا تجني أيديهم، يعني لم يخطئ في عمله. وبعض أهل العلم يزيد شرطا ثالثا وهو الإذن، وهذا الشرط موجود من مفهوم كلام المصنف، وهو أنه استأجره فلم يستأجر شخص آخر إلا وقد أذن له بذلك. نعم. ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثاني من الأجير المشترك، قال وهو القصار الذي يقص الثياب، والخياط الذي يخيط الثياب، قال ونحوهما ممن يتقبل العمل دون تحديد مدة أو وقت معين لعمل فيه، فإنه يضمن ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. هذا الخياط أو الأجير كل خطأ يقع منه بسبب عمله فإنه يضمنه، سواء كان خطأ منه أو بدون غلط أو بدون خطأ منه. والدليل على ذلك قالوا استصلاحا، كما جاء عن علي رضي الله عنه، لأننا لو لم نضمن الأجير المشترك خطأه فإن كثيرا من الأجراء المشتركين الذين يقومون بالصناعة للناس قد يدعي أن هذا خطأ منه غير مقصود، فحينئذ تضيع حقوق الناس. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه غيره أنه ضمن الصناع وهم الأجراء المشتركون، ولذلك قال ما تلف بعمله. طبعا من صور التلف بالعمل أمثل الخياط، من أعطى خياطا ثوبا ثم أخذ خياط المقاس، فلما سلم لك الثوب إذا بالمقاس غير صحيح، غير صحيح المقاس، إما أنه كبير أو صغير أو ضيق أو واسع، فنقول حينئذ يضمن وكيف يكون الضمان؟ يعطيك قيمة القماش الذي خسرته، أو يأتيك بمثل هذا القماش ويأخذ هو الثوب، وإن أخذت أنت الثوب رضيت فتأخذ الأرش إن كان هناك أرش. مثال آخر لما تلف بسببه بأثناء العمل، لو أنك جئت الخياط وقلت أعطني الثوب، قال ثوبك الفلاني أخطأت وأعطيته واحد، خذ ثوب الثاني. وهذا دائما تكون عند الغسالين غسال الثياب، نقول يضمن هذا الغفرة التي أتلفها. لو أن غسال الثياب غسل ثوبك الأبيض مع ثوب ملون، فإذا بثوبك الأبيض أصبح ملونا، يضمن ثوبا مثل هذا الثوب بقيمته، قيمة هذا الثوب يعطيك إياها. هذا لأنه وإن كان قال أنا والله ليس بإرادتي ولا بتعمد، نقول يضمن مطلقا. هذا ما يتعلق بعمله. قال دون ما تلف من حرزه، قالوا كما لو سرق المحل مثلا أو أصابه الحريق، ما دام قد وضع الثوب في الحرز المعتاد عرفا. طبعا مفهوم كلام المصنف ما تلف بعمله أن ما تلف بغير فعله مثل السارق ونحوه أيضا فإنه لا يضمنه لأنه أمين، والأمين في هذا الأمر يعني لا يكون عليه ضمان. طبعا إذا ضمناه الفائدة هنا، إذا ضمناه فإنه لا يستحق الأجرة، إذا ضمناه فإنه لا يستحق الأجرة بخلاف الأجير الخاص، فما أسلفه من غير تفريط يستحق الأجرة ولا ضمان. باب الغصب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الغصب، وهذا الباب الحقيقة باب دقيق، وكثير من الإخوان يظن أن هذا الباب باب سهل، والحقيقة أن هذا الباب وخاصة لمن عمل في القضاء يجد أن هذا الباب من أهم الأبواب التي يلزم العناية بها، لأن قواعد الضمان أهم باب لها هو هذا الباب وهو باب الضمان، أهم باب تورد فيه، إنها قد تورد أحيانا في ضمان أعضاء آدم في باب الجنايات، إن شاء الله نكمل هذا الأسبوع بإذن الله. لكن المقصود أن باب الغصب باب مهم جدا، ولابد أن نعلم أن ليس المراد بالغصب هو أن المرأة يأخذ المال على وجه القوة والقهر فقط، بل الغصب له صور كثيرة، وقد أورد شارح المنتهى 10 صور، والحقيقة أنها أكثر من ذلك، فكل من كانت يده يد ضمان فإن حكمه حكم الغصب مطلقا، كل من كانت يده يد ضمان، أو نقول في الجملة ما نقول مطلقا، ونقول في الجملة مثل ما في استثناءات، فإن حكمه حكم الغصب. نعم. وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، من غصب شيئا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الغصب فقال هو استيلاء الإنسان، أتى بتعبير استيلاء ليدل على أنه بفعل منه وعمد استولى على هذا المال، وأما إن كان من غير قصد ظانا أنه ماله فليس استيلاء. قال على مال غيره، عبارة على مال يشمل مال المسلم وغيره، وكذا فسرها الشيخ تقي الدين كما نقل عنه، ولكن المصنف في كتابه المقنع أتى بعبارة أخرى فقال هو استيلاء الإنسان على حق غيره، على حق غيره، وإنما أتى بعبارة على حق غيره بناء على أن الفقهاء إنما يطلقون المال على المتمول أي الذي له قيمة، فما ليس له قيمة فلا يسمونه مالا، كمال كخمر الذمي مثلا فلا يسمونه مال، والكلب لا يسمونه مال، ومع ذلك فإن غاصب خمر الذمي والكلب مأمور بردهما بخلاف جلد الميتة فإنه لا يأمر برده لأنه نجس ولا منفعة فيه، فما تعلم هذا من ضرور غيره. طيب إذن التعبير بحق أشمل ليشمل المتقوم وغيره، ولكن نقول المصنف عندما أتى بلفظ المال شمل المال هذا مال المسلم ومال الذمي، فيكون مال المحترم كما وجهها الشيخ تقي الدين، وإن كان بعضهم اعترض على هذا التوجيه. قال مال غيره تدل على أن هذا المال مملوك لغيره وليس مالا مباحا ليس لأحد وإنما هو مال مملوك. فإن المال المباح الاستيلاء عليه يسمى تملكا للمباح ولا يسمى غصبا. قال بغير حق ليخرج استيلاء الإنسان على مال غيره بحق كتصرفات الحاكم مثلا ومثل مسألة الظفر التي يريدها الفقهاء ومثل أخذ المرأة من بيت زوجها النفقة التي جرت العادة بها فإنه يجوز لإذن الشارع به. من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله. بدأ المصنف يتكلم رحمه الله تعالى عن أن من غصب شيئا من غيره فإنه يجب عليه أشياء. ذكر المصنف أربعة أشياء أو خمسة. أول هذه الأمور أنه يجب عليه أن يرده، أي أن يرد هذه العين المغصوبة، يجب عليه أن يرده، هذا الأمر الأول. وهذا الرد واجب وإن خسر الغاصب أضعاف قيمة المغصوب. يعني رجل غصب من آخر قلما بريال ثم سافر الغاصب إلى بلاد بعيدة، نقول يجب عليك أن ترد هذه العين إلى صاحبها ما دمت تعرف عنوانها، يجب. ولو كان نقلها عن طريق البريد يكلف 300 ريال يجب عليك الرد، ولا يجب عليك أن تأتي ببدل، يجب عليك أن ترد العين. بعض الناس يكون قد غصب من شخص مالا وسافر المغصوب منه بالعكس إلى بلد أخرى وهو يعرف هذا المغصوب منه، يجب عليك أن تردها له مؤنة النقل كاملة ومؤنة البحث عنه، يجب عليك أن تبحث عنه أين فلان أين فلان أين فلان، هذه المؤنة واجبة عليك. إذن الرد واجب ولو كانت كلفة الرد تكلف أضعاف قيمة العين، يجب الرد. إذن الرد مقصود لذلك نص عليه. إذن الأمر الأول الواجب في الغصب يجب رده، أي رد عينه طبعا إن وجدت. الأمر الثاني قال وأجرة مثله إن كان له أثر. هذه العين المغصوبة إذا غصبها المرء ولم يردها إلا بعد سنة فيجب عليه أن يرد العين وأن يرد مع العين أجرة هذه العين، أجرتها سنة كاملة. من سرق من آخر مثلا لنقول أو غصب، السارق يعتبر أيضا غصب في الجملة، يعني يده يد أمانة. نقول من غصب من آخر عينا ثم سيارة مثلا ثم ردها بعد سنة، وعلى الصحيح أيضا نذهب أن الأرض تغصب خلاف الحنفية، الحنفية لا يرون أن العقار يغصب. من غصب من آخر عقارا بأن منعه من دخوله بعد سنة تاب وأناب إلى الله فردها إليه أو أخذ منه بقوة قضاء، فنقول مع رد العين هذا الغاصب مأمور بأن يرد أجرة السنة الماضية، كم أجرة المثل لهذه العين فيرد معها الأجرة. إذن وأجرة مثله إن كان له أجرة، لأن هناك أشياء لا تؤجر، أشرت لبعضها باب الإجارة. مثال ذلك ما ليس فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالكلب مثلا، فإن من غصب كلبا فإنه يرده من غير أجرة لأن الكلب لا يؤجر. وقد أشرت لهذا الشرط في باب الإجارة عن قصد وقلت إنه يراجع في كتب المطولات لأننا سنشير له هنا. واضح الشرط فيه؟ طيب الشرط ما هو؟ هو أنه لا بد أن تكون من شرط صحة الإجارة، لا بد أن يكون هذه العين المؤجرة فيها منفعة مباحة لغير ضرورة لكي يخرج الكلب، لأن الكلب عندهم لا يؤجر. فمن غصب كلبا مأذونا باقتنائه وهو كلب الحرث والماشية يجب عليه رده، لكن لا يجب عليه أن يرد أجرة المثل لأنه ليس له أجرة مثل، هذا واحد. الأمر الثاني مما ليس له أجرة نقول ما لا يمكن الانتفاع به إلا بتلف أجزائه، وأشرت هذا الشرط هناك أيضا وإن لم يذكره المصنف. مثاله من غصب من آخر مالا نقدا، ما نقول مالا نقول نقدا، واحد غصب من آخر 1000 ريال، الأثمان أو النقد لا يؤجر فيرد له 1000 من غير أجرة. إذا ما الذي يرد معه أجرة؟ ما كان يمكن تأجيره مما يمكن تأجيره، ذكرتها مثالين وهناك أيضا أمثلة غيرها. طيب قال وأجرة مثله إن كان له أجر أي يمكن أن يؤجر. وعرفنا بس من أراد أن يكتب أن ما ليس له أجر هو ما ليس فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالكلب، أو كانت منفعته لا يمكن استيفاؤها إلا بتلف العين أو أجزائها، فحينئذ كالتفاح، من غصب تفاحا يرد تفاحا ولا يرد الأجرة ما دام ما تلفت التفاح. قال مدة مقامه في يديه يعني مدة بقائها في يده فإنه يجب عليه أن يردها حين ذاك. وإن نقصت عليه أرش نقصه، قال وإن نقصت العين فيجب عليه أرش نقصه. هنا ذكرها المصنف مجملة وسيأتي تفصيلها في كلام المصنف بعد قليل. وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه، قال وإن جنى المغصوب يعني شخص غصب فحلا، فحل إبل، وهذا الفحل وهو غاصب يعني أخذه من باب الغصب أو السرقة، وهذا الفحل لما أخذه هذا الغاصب إذ به يعتدي على شخص فيتلف هذا الشخص أو يتلف هذا المال، فالجناية عليه أي على الغاصب هو الذي يجب عليه أن يدفع قيمة هذه الجناية. قال فالجناية عليه سواء جنى على سيده أو على أجنبي، حتى لو كان الفحل جنى على السيد لأن وقت الجناية كان في يد الغاصب فإنه حينئذ يضمن ما ترتب على يده. وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما، يعني واحد سرق فحل إبل فجاء شخص فصدم هذا فحل فمات، مالك الفحل مخير، إن شئت ضمنت هذا الغاصب قيمة الفحل 50,000 أو 40,000 أو 30,000، وإن شئت ضمنت المعتدي على هذا الفحل بصدم ونحوه تضمنه قيمة هذا الفحل الذي غصب منك. وإن زاد المغصوب رده بزيادته. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن زيادة المغصوب فقال وإن زاد المغصوب رده بزيادته، هذا هو الصواب في النسخة لأنه جاء في بعض النسخ وإن زاد المغصوب أو نقص، والنقص تكلمنا قبل قليل أن له الأرش، والأصل في المختصرات الفقهية أن لا يكرر الكلام، ولكن الصواب أن هذه الجملة لا معنى لها، ولذلك نقول كما ذكر القارئ وهو الأصل في النسخ أن نقول وإن زاد المغصوب رده بزيادته، وسيأتي كلام صنف أنه سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة فترد كاملة. سواء كانت متصلة أو منفصلة وإن زاد أو نقص أعد الجملة كاملة. وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة، نعم لأن عندي زيادة هنا أيضا ليس لها محل. قال سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة، الزيادة المتصلة مثل ماذا؟ رجل أخذ من شخص 1,000 ريال فاتجر بهذه 1,000، أخذها غصبا فاتجر بها، أدخلها في لنقول مثلا سوق الأسهم مثلا أسهل في معرفة الذبح، فإذا بهذه 1,000 تربح فتصبح 5,000، نقول يجب عليك أن ترد 1,000 وربحها المنفصل كاملا، هذا المتصل اللي هو ربح المال، أو المتصل كذلك ربح المال، أو المتصل أيضا كالثمن ونماء الشجرة، أو المنفصل كالولد إذا ولدت فإنه يعتبر أيضا منفصل. وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن قضية الزيادة في المغصوب التي تؤثر فيه من وجه دون وجه، وهي التي يسمونها تغير صفة المغصوب. ما الحكم فيه؟ قد يتغير المغصوب من وجه دون وجه، هذا تغير الصفة. احنا قلنا الزيادة في النقص اولا ان من غصب مالا ثم نقص يعني فله الأرش، سواء كان نقص عدد او نقص عيب فله الأرش، وان زاد فإن الزيادة كلها لمالك المال. هنا يتكلم عن الزيادة والنقص باعتبار تغير الصفة، نقله من هيئة إلى هيئة أخرى بصنعة ونحوها. قال رده بزيادته وضمن نقصه إن وجد فيه نقص. سواء زاد لفعله أو فعل غيره، نعم قال سواء زاد بفعله أو بفعل غيره بسبب التغير فيه من وجه دون وجه. فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وظني نقصهما إن نقصا. يعني لو أن شخصا عنده خشب خام فجاء شخص ونحت هذا الخشب وجعله بابا، الحقيقة أن هذا فيه زيادة، وإن كان فيه نقص في القيمة أو ضرر على الشخص فيجوز له أن يأخذ الباب ويأخذ النقص إذا كان الحالة الأولى أنفع له أو أربح له. قال أو عمل الحديد إبرا أو إبرا فتح الباء، الإبر هي جعلها على شكل يعني حدائق صغيرة جدا، ليست الإبرة التي نعرفها صغيرة جدا وإنما هي أكبر بقليل، عادة تستخدم آلات في القتل. قال ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا، هذا تكلمنا عنها قبل قليل. ولو غصب خطلا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله أو خاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فرخا فكذلك. نعم بدأ يتكلم عن أيضا بعض صفة التغير المحصول. قالوا القطن إذا غزله فجعله غزلا، أو الغزل جعله منسوجا على هيئة ثوب، أو الثوب قصره. وقصره المشهور أن معنى قصره أي قصه، هذا هو المشهور، وبعضهم فسر القصة في باب الغصب معنى آخر ولكن المقصود به التقصير الذي يفيد في الثوب. قال أو فصله أو خاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك، أي أنه يرد هذا المال المغصوب وعلى الهيئة التي تغير عليه، فإن كان فيه نقص رد أرش نقصه إن نقص عينه أو نقصت قيمته، وأما إن زاد فإنه يرده بزيادته وليس للغاصب أي أجرة، لا أجرة للمثل ولا لغير ذلك حتى لو صنعه ليس له أجرة. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. قال وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه، يعني علمه صنعة، ثم ذهبت الزيادة إما بأن أصابه الهزال في جسده أو جاءه النسيان لهذه الصنعة التي تعلمها. قال رده أي رد العبد وقيمة الزيادة، ولكن لا يضمن ما نقص ما تغير بسعر السوق، وإنما يضمن هذه الزيادة التي وجدت فثبتت الأصل ثم أصبحت عيبا بعد ذلك، لأن كل وصف يثبت ولو كان في يد الصامن فإنها تثبت للأصل، في يد الغاصب فإنها تثبت للأصل. نعم. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا. نعم بدأ يتكلم عن الصورة الخامسة السادسة، وهي إذا تلف المغصوب. فقال إن تلف المغصوب بكلية أو بعضه أو تعذر رده بأن يعني صارت له هيئة معينة أو بيد ظالم، قال فعليه مثله إن كان من المثليات. فقال إن كان مكيلا أو موزونا، هذا مبني على المشهور المذهب أن المراد بالمثليات المكيلات والموزونات، وهذه قاعدة يجب أن تنتبه لها، عندنا قاعدة تمر معنا في كثير من الأبواب وهو قاعدة المثلي والقيمي، يريد أن تعرف هذه القاعدة المثلي والقيمي، هذه قاعدة تكرر معنا كثيرا. المثلي على مشهور مذهب خاص بالمكيلات والموزونات فقط، وأما غيرها فليس مثليا وإنما هو قيمي، فكل المصنوعات عندهم ماذا؟ قيمية. طيب هذا هو المشهور المذهب، فعندهم هذا الكأس قيمي وليس مثليا، فمن غصب كأسا ثم تلف هذا الكأس فيجب عليه أن يعطيه قيمته ولا يجزئه أن يعطيه مثله إلا إذا رضي، باب الصح، إنما يجزئ في المثليات. ما هي المثليات على المذهب؟ قلنا المثلات والموزونات، البر، الشعير، الذهب، الفضة، الحديد، كل مكيل وموزون فإنه يكون مثليا. واضح هذه المسألة؟ طبعا أريد أن نفهم شيء ثاني، هذا المشهور المذهب. هناك القول الثاني في المذهب أن المثلي يختلف باختلاف الزمان، وبناء عليه فيقول إنه إذا وجدت صنعة وهذا في زمان هذا كذلك، لو وجدت صنعة دقيقة فإنه يسمى مثليا. بعض الكاسات وبعض المناديل أنا أخذت من كرتون منديل فأتلفته على المذهب ما يجب أن تأتيني بمنديل آخر بل يجب أن تعطيني قيمة المنديل وهو ريالان. على القول الثاني المذهب يجوز أن تعطيني بدله لأن هذا مثلي فالمصنوعات تذكرها المثلية إذا كانت دقيقة جدا وخاصة في زماننا. واضح إذن ضابط المثلي وغير المثلي لأن كلمة المثلي يترتب عليها أحكام كثيرة جدا في باب الربا في باب حتى في باب البيوع في باب المصروفات السلم وهكذا لأن السلم ما يجب في المثليات دون القيميات وهكذا. قال إذا كان مثليا أو موزونا مثل الحبوب والزيوت والأثمان وغيرها وهذه حكاه إجماعا ابن عبد البر أنه يجب رد مثله إذا كان مطعوما ومدام مطعوم نحن ننظر في المطعوم نقول لأنه مثلي ومثلي عندنا على المشهور هو المثيل والموزون. قال وقيمته إن لم يكن كذلك كالمصنوعات والمشهور أن كل المصنوعات ليست مثلية فلو أن شخصا مثلا أخذ سيارة آخر وأتلفها من غير إذنه أخ أو صديق أخذ المفتاح من جيب صديقه وشغل السيارة من غير إذن تكون يده يد ماذا؟ غصب هو غصب أخذت السيارة من غير إذن أنت غصب فتلفت السيارة تماما أو سرقت السيارة هو ملزم بماذا؟ برد العين إن وجدت فلم توجد فيرد بدلها فتتكلم عن بدل وملزم أيضا بإيش؟ بأجرة استخدام يومين هذه أو الثلاثة التي أخذتها ملزم بالأجرة لا تنسى الأجرة 50. طيب نقول إن كانت العين قد تلفت ملزم بمثلها أو بقيمتها السيارة على مشهور المذهب فهي مثلية أم قيمية؟ ما رأيكم؟ قيمية لا شك ليس مكينة ولا موزونة. وعلى القول الثاني مثلي إذا كانت هناك سيارة مثلها سيارة نفس الموديل نفس خط الإنتاج يعني كلاهما جديدة وهكذا فحينئذ تكون مثلية. واضح المسألة؟ نعم. قال ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة يعني إن كان معجوزا عن رده لتعذر ثم استطاع الرد بعد ذلك فإنه يرد ويأخذ القيمة التي بذلها. وإن خلط المغصوب ما لا يتنيس به من جنسه فعليه مثله منه وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن قضية خلط المغصوب ونحن قلنا قاعدة عندنا أن الخلط يسمى ماذا؟ إتلاف. الخلط إتلاف. هذا الخلط إذا خلط المغصوب قال له حالتان إما أن يخلطه بما لا يتميز منه من جنسه كأن تكون عنده بر قد غصب صاع بر فيخلطه بخمسة أصع له فحينئذ لا يمكن التمييز بينها ويكون قد خلطه بشيء من جنسه وفي نفس الوقت يملكه هو يجب أن يكون مالكا له هو فحينئذ يكونون شركاء شركة أملاك بقدر مثله فنقول هذا الصبرة التي اختلطت بينهم تكون فيها شركاء هذا له السدس وهذا له خمسة الأسداس. لماذا قلنا السدس خمسة الأسداس؟ لأن هذا له صاع وهذا له خمسة أصع. هذه الحالة الأولى. طيب قال وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء يعني يكونون شركاء في القيمة حينئذ إلا إذا تراضيا على شيء ولذلك قال فعليه مثله يجب عليه البدل أو يكونون شركاء في القيمة لأن يعني أحيانا إذا خلطه بغير جنسه تزيد قيمته فأحيانا بعض البر إذا خلط بالشعير تزيد قيمة الشعير والمغصوب هو الشعير فيكون شريكا بالقيمة وليس شريكا شركة أملاك بالأجزاء. نعم. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع أخذته أخذ يا شيخ أخذ أي ألزم أخذ. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش بنقصها وإجرتها. بدأ يتكلم مصنف عن من أخذ أرضا فغرسها يعني زرع فيها شجر ما الذي ترتب عليه؟ قال أولا أخذ بقلع غرسها يعني ألزم بأنه يقلع الغرس هذا الأمر الأول. ومما يتعلق بقلع الغرس ما ذكره المصنف تسوية الأرض أيضا يلزمه أن يسوي الأرض كما كانت. قال وردها أي وأخذ بردها يلزمه أن يرد هذه الأرض، قال لا شك فيه. قال وأرش نقصها إن نقصت بسبب هذا الزرع الذي وضع عليها أو البناء الذي وضع عليها، وهو الأمر الثالث. والأمر الرابع وأجرتها أي ويلزم بالأجرة. لو أن رجلا غصب من آخر عقارا، قلت لكم خلاف الحنفية فإنه يجوز، أو ما نقول يجوز، يمكن تطور غصب العقار. لو أن امرأة غصب عقارا من آخر يعلم أن هذه الأرض لزيد، وزيد يظنه غريب أو أنه مات أو يظن أي سبب، أو أنه بقوته وجبروته أخذ الأرض أو لأي سبب الأسباب، فبنى فيها بيتا ثم رد الحق لصاحبه، نقول يجب عليه خمسة أشياء: هدم هذا البيت البناء كاملا، ومع هدمه يسوي الأرض ويرد الأرض بعد تسويتها، والأمر الرابع أنه يرد الأرش، لأن الأرض إذا بنيت غير ثم دفنت غير الأرض التي لم تبنى كم الأرش، وفوق ذلك يدفع قيمة الأجرة. فإن رضي صاحب العقار بأن يشتري العقار من صاحب الأرض، نعم صاحب الأرض، بأن يشتري البنيان منه فله ذلك، له الحق أن يقول لا أبق بيتك ولك هذا المال، يجوز له ذلك، لأن الغاصب يملك البناء ويملك الغصب، فلك الحق أن تشتري منه الغصب البناء، ولكم الحق أن تصطلحوا. كيف يصطلحون؟ يأتي الغاصب فيقول ابن حلال قيمة العامل أو العمال الذين سيهدمون البناء أو يقلعون الغرس يكلفني كثير، خذ الغرس لك مجانا، فإن اتفقوا جاز. إن ثلاث أشياء تجوز: الأصل وهو أن يعني يزيل الغرس والبناء ويسوي الأرض، هذا هو الأصل، ويجوز للمغصوب منه، هو الذي يختار المغصوب منه، أن يشتري هذا البناء ويشتري هذا الغرس ويبقي شراء، ويجوز أن يصطلحوا إذا قال محمد لن أهدمه وهو لك، لأنهم اصطلحوا والاصطلاح والصلح يجوز. وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. نعم، قال وإن زرعها أي وإن زرع الأرض زرعا ليس غرسا بشجر، وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، يعني رد الأرض ورد الأجرة دون الزرع لأنه قد فسد. نعم. وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته. نعم، قال وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة، يعني يعطي أجرة، وبين الأجرة يعني يكون له الأجرة فيما بقي، وبين أخذ الزرع بقيمته أي بقيمته الآن. وهذا الذي ذهب إليه المصنف. وأما المذهب فإن المذهب أن من أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذه بنفقة ما أنفقه من بذر وزرع ونحوه ومؤنة زرع، هذا هو المذهب. وأما المصنف فقد خالف، وقد وافق المرداوي المصنف في العمدة من باب الاختيار لا من باب المذهب، ولذلك قال والنفس تميل له. أنا قلت لكم في أول الدرس انتبهوا، هناك فرق بين الاختيار وبين المذهب. ولذلك في مقدمة الإنصاف ذكر المرداوي أن هناك عبارات خاصة بالمؤلف وهو صاحب المقنع تدل على اختياره هو الذي يرجحه هو، وأن المذهب على خلافه، بينها في أول مقدمة الإنصاف. من الاختيارات التي مشى عليها المرداوي إذا قال والنفس تميل له أي عنده هو، وإن يقال المذهب على خلافه، لأن نعرف المذهب بناء على أربعة أشياء ذكرتها لكم قبل قليل، فيكون أغلب الفقهاء مذهب على شيء، ولكن المرداوي يميل اختيارا لشيء، ويفرقون بين الاختيار وبين المذهب. وإن غصب جارية فوطئها أو أولدها وأولدها لزمه الحد. يعني من غصب جارية مملوكة فوطئها فهذا الوطء محرم لأنه زنا، فيلزمه الحد، حد الزنا عليه هو. قال وأولدها أي أولد يعني ولدت منه، فإنه يرد الجارية ويرد ولدها لأن الولد تبع لأمه، ويجب عليه مهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها، ثلاثة أشياء، لأن هذه من باب الأجرة، فأرش النقص بالوطء وأجرة المثل للخدمة لأنها مملوكة، فأجرة النقص للوطء وأجرة المثل لأنها الخدمة، ومهر المثل لأنه عقد بمثابة الذي عقد عليها، لأن الأمة قد تزوج بمهر وقد تؤجر وقد تؤجر، فيجب عليه الثنتين أجرة الاحتباس ويجب عليه المهر، وكلاهما يكون للسيد. وأما أرش النقص فإذا وجد منها نقص كبكارة ونحوها، وهذه لها أرش وذكرها العلم محلها. وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها. نعم، وإن باعها أي الغاصب فوطئها المشتري وهو لا يعلم أنها مرصوبة فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها، يعني على المشتري أن يبذل مهرها وأن يبذل قيمة ولدها إن أولدها، لأن ولدها يكون ملكا لسيدها الأصيل، ولكن لوجود الشبهة في الوطء نقول يصبح حرا لكن عليه القيمة، فكأنه تملكه وعتق عليه. قال وأجرة مثلها كذلك، ويرجع بذلك على الغاصب، يعني يدفعها لأنه هو المباشر ويرجع على المتسبب وهو الغاصب. هذا الباب هو باب الغصب، الحقيقة العلماء قبل أن ننتقل الباب الذي بعده من أبواب الدقيقة جدا كما ذكرت لكم، وقد كان بعض مشايخنا عليه رحمة الله إذا أراد أن يشرح باب الغصب يقول لنا إن باب الغصب هو أصعب باب في الفقه، يقول لنا أصعب باب في أبواب العبادات هو باب الحيض، وأصعب باب في أبواب المعاملات هو باب الغصب، لأن باب الغصب باب دقيق جدا وينبني عليه الكثير من التفريعات. ولذلك هذه المسألة التي يريدها الفقهاء على هيئة أمثلة هي في الحقيقة مبنية على أصول دقيقة جدا، ولذلك من ابتلي بالقضاء فلا بد أن يعنى بهذا الباب عناية كاملة. والحقيقة أن أحسن من تكلم عن باب الغصب وأجاد في مسائله من فقهائنا هو الشيخ مسعود الحارثي في كتابه شرح المقنع، وهو مطبوع، أبواب الغصب مطبوع منه، وهو أحسن من تكلم عن أبواب الغصب، ولذلك المرداوي ينقل عن كثيرا في هذا الباب. والشيخ مسعود الحارثي كان قاضيا، بل هو قاضي قضاة، هذا يعني هو الذي يكون قاضي قضاة معناه أنه رئيس القضاة ويكون تحته القضاة، قاضي قضاة مصر الحنابلة في القرن السابع، المتوفي في 740 ونحوها، وهم علماء الحديث كذلك. فهو ميزة كتاب هذا أنه ألفه وهو قاضي، وألفه فداء، يعني دائما الذي يبدأ في الفقه يبدأ بالعبادات فيأخذ راحته، فإذا وصل المعاملة مل لا. الحارث عليه رحمة الله نسبة لقرية اسمها حارث في مصر، هي لها مركبة من قرية بني حارث أو الحارث أو الحارث، نسيت ما هي القرية. الشيخ مسعود عليه رحمة الله ابتدأ بالمعاملات فداء، وما أتم الجنايات وما رجع للعبادات، فكان يعني في الغصب الذي في المطبوع أكثر من مجلد كامل في شرح باب الغصب، وهو يعني أحسن من كتب فيما أعلم، وعلمه عند الله. من أراد أن يعتني بهذا الباب مهم جدا أن يكون عنده كتاب الحارثي. نعم. باب الشفعة. نعم، بدأ مصنف يتكلم عن الشفعة وسيعرفها بعد قليل. نعم. وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. نعم، بدأ يتكلم عن الشفعة، قال وهي استحقاق، هي استحقاق يستحق المرء به هذا الحق إن شاء أخذه وإن شاء تركه، انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها وهو الذي انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد كما سيأتي. نعم. ولا تجب إلا بشروط سبعة. نعم، هذه الشروط السبعة لا بد من وجودها، وإلا فلا تثبت الشفعة، لأنها على خلاف القياس، وما كان على خلاف القياس فإنما نريده مورد النص ولا نزيد عليه. نعم. أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا عوض خلع ولا صداق. نعم، قال أول شيء لا بد أن يكون انتقال الملك للمالك الثاني بسبب عوض، بسبب معاوضة محضة، يسمونها بسبب معاوضة محضة، أي أن كل شفعة يكون عوضه من غير المال وهي المعاوضة غير المحضة فإنه لا شفعة فيه. فلو أن شريكا ملك نصيبه لامرأة مهرا، أو أن امرأة ملكت نصيبها في شقف عوض خلع، فإنه حينئذ لا يكون في شفعة للشريك. وكذلك في الهبة والموروث والموقوف لا تكون فيه شفعة، فلا بد أن يكون قد بذله في مقابل مال. الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس. نعم، لا بد أن يكون عقارا أو ما يتصل به أي معه من الغراس والبناء. وأما الغراس وحده والثمرة وحدها فإنه لا شفعة فيها، بل لا بد أن يكون عقارا. الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وسقفت الطرق فلا شفعة. نعم، قالوا الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون الملك مشاعا أي غير معروف ليس مقسوم لا محدد. قال فأما المقسوم المحدد فلا شفعة فيه. اثنان شركاء في عقار في أرض، أحدهما يملك الجزء الشمالي والثاني الجنوبي، هذا لا شفعة فيه، بل لا بد أن يكون الملك مشاعا لأحدهم الربع والثاني ثلاث أرباع، هذا مشاع، أين الربع لم يحدد بعد، فحينئذ نقول هو الذي فيه الشفعة وإلا فلا، لأن الضرر فيه أكبر. قال لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وأما أنه نجا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الجوار، فإن المراد بالجوار هو مطلق المشاركة، كما قال الأعشى أجارتنا ديني فإنك طالق، والمراد بالجار هي الزوجة لأنه مخالط لها ومشارك لها. الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. نعم، ما لا ينقسم لا شفعة فيه لأن قسمته تكون قسمة إجبار بالبيع، والضرر فيه غير متمحص، وذلك مثل الحجر الرحى الكبير فيقوم فلا تكون فيه الشفعة حينئذ. الخامس أن يأخذ الشقف كله، فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. نعم، يقول إن الشخص إذا كان شريكا لغيره في عقار وباع الشريك جزءه فيجب أن يطالب الشفيع بكل جزء الذي باعه كاملا، فلو طلب نصفه دون النصف الآخر فإنه لا يصح ويسقط حقه. قال ولو كان له شفيعان يعني ثلاثة شركاء في أرض فباع أحدهما، قال فالشفعة بينهما أي على الشريكان الباقيين أي للشريكين الباقيين على قدر سهامهما بالنسبة والثلاثة. قال وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك، لأن عندهم أن الشفعة لا تتبعض، هذه قاعدة، في أشياء تتبعض في أشياء لا تتبعض، مما لا يتبعض الشفعة. السادس إمكان أداء الثمن. قال فإن من شروط الشفعة أن يؤدي الثمن، ولا ينظر إلا الإنظار اليسير دون الإنظار الطويل. فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته. قال فإن عجز عنه أي عن الثمن أو عن بعضه أي عن بعض الثمن سقطت أو بطلت شفعته، يعني بطلت في الكلية فلا حق له بالشفعة، وإنما ينظر قليلا ثلاثا وقيل يوما وهكذا بما جرت به العادة في سداد الثمن. فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته، وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. نعم، هذه مثل ما سبق معنا أنه يرد أو يدفع مثل المثلي وقيمة القيمي. نعم، مثل القيمة مثل ماذا؟ رجلان عندهما أرض، فباع أحد الشريكين أرضه في مقابل سيارة فلان، أو باع أرضه في مقابل أرض فلان أخرى بعيدة، فحينئذ الشفيع يرد القيمة أي قيمة الأرض التي أو السيارة التي قومنا بها هذا الشخص. وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. قول وإن اختلف في قدره أي في قدر الثمن كم قدره، ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. طبعا قدر الثمن قد يكون بمقدار العدد وقد يكون في الصفة إذا كان من أمور قيمية. السابع المطالبة بها على الفور المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حدث أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها، إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته، فإن لم يعلم حتى شوف هذا الكلام الذي ذكره المصنف يتعلق بمسألة وهو الشرط السابع، وهو أنه يجب أن تكون المطالبة بها على الفور، المطالبة بها على الفور. ويروون في ذلك حديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل عقال، يعني يجب أن تكون بسرعة. قالوا لأنها على خلاف القياس فيجب أن لا ينفذ ضرر بالتأخر، ولو جعلنا الشفعة له وقت ما يشاء لكان بكل شريك حق بإبطال البيع الأول ولو بعد 10 سنين، فلما كان الضرر إنما يعني على الشفيع فيجب أن يقدر بقدره، وأما المشتري فلو أطلقنا هذا سيكون الضرر عليه مستمرا، فيجب أن مراعاة الضرر من الطرفين. إذن عرفنا المسألة وعرفنا دليلها من النص ونحيط المعنى. طيب شوف هذه المطالبة، يقول الشيخ المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، المطالبة بها أي من شرطها أن يطالب بها، أي يطالب بالشفعة، يقول أنا شفيع. ومعنى المطالبة أي أن يطالب بها أمام الخصم، يجب أن يطالب بها أمام الخصم وهو البائع ساعة يعلم، من حين يعلم ولو تأخر علمه. قال أهل العلم فلو علم بها نهارا وأخرها ليلا سقط حقه، إلا لحاجة الإنسان كقضاء حاجة وصلاة ونحو ذلك فإنه لا يسقط حقه إن تأخر لأجلها. قبل أن أتكلم عن كلام المصنف فإن أخرها سأذكر لكم 4 صور، هذه الصور من كلام المصنف ولكني أحب أن أقسمها ابتداء لكي نفهم كلام المصنف دقيقا. نقول لنا 3 حالات أو 4 حالات شئت من حيث المطالبة بها على الفور. الحالة الأولى أن يطلب الشفعة بمحضر الخصم، الخصم من مراد به هو المشتري، لا المشتري، أنا قلت البائع قبل قليل، المشتري ليس البائع، خطأ البائع، المراد بالخصم المشتري، أن يطالب المشتري فيقول أنا شفيع. إذن الحالة الأولى إذا طالب بالشفعة بمحضر الخصم وهو المشتري صحة الشفعة، وهذا ولا شك وهذا الأصل. الحالة الثانية إذا طالب بالشفعة فورا من حين العلم مجردة عن مواجهة الخصم، مجردة عن مواجهة الخصم، فظاهر ما في العمدة أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه قال فإن أخرها بطلت شفعته، إلا أن يكون عاجزا عنها، أي المطالبة في الوجه، فجعل العبرة بالوجه. إذن إذا ترك المواجهة ظاهر العمدة أنه لا يصح، وظاهر المنتهى ليس صريح المنتهى يوافقه كذلك، ونص على أنها ظاهر منتهى صاحب الكشاف وصاحب الإنصاف، ونص صاحب الإقناع على أنها تصح، ونص صاحب الإقناع على أنها تصح، فلنذهب أنها تصح خلافا لما في ظاهر العمدة. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، إذا الحالة الثانية أن يطلب الشفعة من غير مواجهة مع قدرته، يجب أن نقول مع قدرته على الشفعة. الحالة الثالثة أن تتعذر المواجهة بأن كان بعيدا عن المشتري، فلها في الحالة فإنه يجب عليه أن يشهد، فإن أشهد وإلا سقطت مع القدرة على الإشهاد. إذن الحالة الثالثة أن يتعذر عليه المواجهة فيجب عليه الإشهاد إن أمكنه، فإن لم يشهد مع قدرته سقط حقه في الشفعة، وإن طالب بها وحده نقول لا عبرة بكلامه سقط حقه. الحالة الرابعة إذا تعذرت المواجهة وتعذر الإشهاد نقول بقي حقه في الشفعة. وضح الصور الأربع. نأخذ من كلام المصنف. يقول الشيخ: المطالبة بها على الفور ساعة يعلى، أي مطالبة الخصم، وهذه هي الحالة الأولى. فإن أخرها بطلت، أي أخر المطالبة بطلت الشفعة، ما زلنا في الصورة الأولى، إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغار، فيكون على شفعته متى قدر عليها. هذه الحالة الرابعة، أن يكون عاجز عن المواجهة وعاجز عن الإشهاد، فيكون على شفعته متى قدر عليها، أي قدر على المواجهة وهو المطالبة حينئذ. قال: فإن إلا إن أمكنه الإشهاد. شوف الاستثناء هنا، إلا إن أمكنه الإشهاد يدل على الحالة الثانية والثالثة معا، الثالثة نصا والثانية ظاهرا. كيف نصا؟ أنه إذا أمكنه الإشهاد مع عجزه عن المقابلة، قال: إلا إن أمكنه الإشهاد على الطلب فلم يشهد بطلت شفعته. هذه الحالة الثالثة. مفهوم هذا الكلام أنه إذا أمكنه الإشهاد مع قدرته على المواجهة لم تصح، كما ذكرت لكم قبل قليل، وقلنا ظاهر العمدة كما ذكر صاحب الكشاف أنه إن أمكنه المواجهة وأشهد فقط فإنها لا تصح. إذن هذا الكلام ذكرتكم إياه قبل قليل، هو نستفيد منه أمرين من حيث النظر الفقهي. الأمر الأول أنك دائما احرص على التقسيم، هذا التقسيم يوضح لك الحصر في الصور كلها، هذه الصور أربعة لا تخرج عنها في الجملة. الأمر الثاني، انتبه لمفهوم كلام أهل العلم، فانظر كيف أن أهل العلم أخذوا المفهوم من عبارة إلا فأخذوا منها الصورة الرائعة. نأخذ آخر جملة ننهي بها الباب. فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني. نعم، يقول إذا لم يعلم بالشفعة حتى باعها الأول على الثاني والثاني على الثالث، فهو مخير إما أن يأخذ العين من الأول أو من الثالث، فإن أخذها من الأول رجع الأول على الثاني والثاني على الثالث، وإن أخذها من الثالث رجع الثالث على الثاني والثالث والثاني على الأول، وهكذا. ومتى أخذ وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يختار المشتري قلعه من غير غرض فيه. قلعه. إلا أن يشاء المشتري قلعه. إلا أن يشاء. إلا أن يشاء. يشاء المشتري قلعه. إلا أن يشاء المشتري قلعه. قلعه من غير غرض فيه. وإن كان فيه زرع أو ثمر بات فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجداد. أو الجداد. بدأ يتكلم المصنف عن قضية النماء الذي يكون في هذه الأرض. النماء الذي في هذه الأرض ليس كحال الغاصب، وإنما حاله كحال من يده يد أمانة، لأن تملك المشتري تملك صحيح، وبناء على ذلك فإن الزرع يكون ملكا له، وكذلك الغرس يكون ملكا له. ولذلك قال: ومن متى أخذ وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته، وجوبا يجب أن يعطيه قيمته لأنه بنى بطريق شرعي. قال: إلا أن يشاء المشتري قلعه، يريد أن يزيل الغرس من غير ضرر فيه، فيجوز له ذلك. قال: وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مفقا إلى الحصاد والجذاب، وهذا كذلك. وإن اشترى شقا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشق بحصته. نعم، هذه مبنية على قاعدة يتوسع فيها فقهاء، وهي قاعدة من أهم القواعد في مسألة المعاملات المالية، وهي مسألة تفريق الصفقة. فإن فقهاءنا يقولون بتفريق الصفقة، وهم من أوسع المذاهب الفقهية في هذا المبدأ، وهذا المبدأ اتفرع عليه كثير من الأحكام كاجتماع عقدين أحدهما مستحق والآخر مملوك، أو أحدهما محرم والآخر مباح صححه المباح دون المحرم ونحو ذلك. فهذا مبني على قاعدة تفريق الصفقة، فكما أنه يجوز الشفعة في العقار إذا بيع معه السيف فالسيف لا شفعة فيه لأنه ليس عقارا، فحينئذ نقول ينظر بقيمته، كم قيمة السيف؟ نقول قيمته 1000 وقيمة العقار 50000، إذن له واحد من 51 جزء. كم بيع كل المجموع؟ بيع المجموع مثلا نقول ب100000، فواحد من 51 هو قيمة السيف، وخمسون من 51 هو قيمة العقار، فيصحح تملكه للسيف بجزئه. نكون بذلك الحمد لله عز وجل أنهينا كتاب الشفعة نبدأ إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة بذكر باب الهبة والعطية وهي عقود التبرعات وهي عقود سهلة بإذن الله عز وجل من هي من شئت الله عز وجل. اليوم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الدرس القادم إن شاء الله سيكون فرائض، لابد أن تكون معكم أوراق للحل وليس تكون هناك شاشة، فلابد أن تستعدوا للفرائض الدرس القادم إن شاء الله. ننهي الوصايا اليوم، ربما نأخذ أول الفرائض اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقت، وهو تحديث الأصل وتسيير الثمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الوقف، والوقف سنة، وقد جاء أنهما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ما يقفه إلا وقف شيئا من ماله. وبين المصنف معنى الوقف، قال: وهو تحديث الأصل وتسبير الثمرة. قول المصنف وهو تحديث الأصل بمعنى أن يثبت الأصل عن البيع وعن الإرث وعن انتقال الملك فيه، وإنما يكون ملكه في حكم ملك الله جل وعلا، وهذا معنى قولنا إنه تحديث الأصل. وتسبير الثمرة أي الغلة، وعبر بالثمرة من باب ذكر بعض صورها، فإن الثمرة قد تكون للشجرة، وقد تكون كراء لعين، وقد يكون غير ذلك. إذن المراد بالثمرة هو المنفعة والفائدة المتحققة من الأصل. ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن شروط الوقف، وذكر شرطين. فذكر الشرط الأول فقال: ويجوز في كل عين يجوز بيعها. هذا هو الشرط الأول، أنه يجب أن تكون العين مما يجوز بيعه. ومعنى ذلك فإن كل ما لا يجوز بيعه إما لحرمة عينه، أو لكونه ليس متقوما، أو لكون المنفعة التي فيه لا تجوز إلا لضرورة، فإنه لا يجوز وقفه. قال: وينتفع بها دائما مع بقائها. الشرط الثاني هو أنه لا بد أن تكون العين الموقوفة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. وسيورد المصنف بعد قليل أمثلة لما لا ينتفع به مع بقاء عينه. ولا يصح في غير ذلك من الأثمان والمطعومات كالرياحين. قال: ولا يصح في غير ذلك، أي في غير ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. قال: مثل الأثمان، والمراد بالأثمان هي النقود من الذهب والفضة. والأصل في الذهب والفضة عموما سواء كانت مسكوكة أو غير مسكوكة عدم جواز وقفها، وذلك فإن المشهور عند فقهائنا أنه لا يجوز وقف النقود. ولا يستثنى من الأثمان إلا صورة واحدة، وهو وقف الحلي لأجل اللبس، لأن وقف الحلي لأجل اللبس فيه منفعة متحققة مع بقاء عينها. وما عدا ذلك فإنه لا يمكن أن ينتفع بالنقد إلا ببدل العين بالشراء ونحوه. قال: والمطعومات، أي فكل المطعومات لا توقف، لأن المنفعة فيها بأكلها. قال: والرياحين، لأن الرياحين منفعتها بشمها. ولا يصح إلا على در أو معروف. هذا هو الشرط الثالث من شروط الوقف، وهو متعلق بالموقوف عليه. الشرطان السابقان متعلقان بالعين الموقوفة، وهذا الشرط الثالث متعلق بالموقوف عليه. قال: ولا يصح إلا على بر أو معروف. تعبير المصنف رحمه الله تعالى بكونه على بر أو معروف هو احتمالاً، إما أن يكون من باب المغايرة فيكون البر بمعنى مخالف للمعروف، وإما أن يكون من باب التأكيد فيكون معنى المعروف هو معنى البر. فعلى القول بالمغايرة فإن البر هو كل ما كان فيه إحسان للغير وإن لم يرجع فيه أجر، وأما المعروف هو ما كان فيه أجر. وبناء على ذلك فإن كل وقف يكون على جهة محرمة لا يصح. مثل ما روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن تحبست أصلها وتصدقت بها غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقد مر معنا أن المصنف رحمه الله تعالى كان يورد في كل باب أصح الأحاديث التي عليها الاعتماد في هذا الباب، وهذا الباب حديث عمر رضي الله عنه في هذا الباب هو من أصول باب الوقف وهو العمدة فيه. نعم. ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. بدأ يتكلم المصنف عن ما يصح الوقف به، فقال ويصح الوقف بالقول والفعل، الواو هنا للمغايرة ليست لمطلق الجمع، وبناء على ذلك فإنه ينعقد الوقف بالقول بأن يقول حبست ووقفت وأبدت وغير ذلك من صيغ الوقف. قال وبالفعل الدال عليه، أي وينعقد الوقف بمجرد الفعل بشرط أن يكون دالا عليه، ومعنى قولنا إنه دال عليه أي عرفا. وسيضرب المصنف أمثلة بعد قليل، مثل أن يبني مسجدا ويؤذن في الصلاة فيه، أو سقاية ويسرعها للناس. طيب، قال المصنف مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه. من الوقف بالفعل عند الفقهاء وقف المسجد، ومن شرط الوقف للمسجد بالفعل ما ذكره المصنف من قيدين، أن يبني بناء للمسجد، والأمر الثاني أن يأذن للناس بالصلاة فيه. أن يبني للناس أو أن يأذن للناس بالصلاة فيه، إذن لا بد من هذين القيدين. وهذا هو المشهور في المذهب أن وقف المسجد لا يتحقق إلا بهذين الأمرين، البناء والإذن، لأن بعض الفقهاء قالوا إن بناء المسجد أو بناء المقر أو العقار على هيئة مسجد يكون وقفا وإن لم يأذن، لأنه يعتبر مجرد البناء دال على الوقفية. ولكن الذي مشى عليه المصنف وعليه أكثر المتأخرين أنه لا بد من البناء وأن يأذن، فيكون مجموع الأمرين. قال أو سقاية ويشرعها للناس، يعني يبني سقاية للناس يسقون منها دوابهم ويشربون منها، ويشرعها أي ويجعلها مفتوحة للناس، كل من شاء أن يسقي منها سقاء. ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. يقول إن الوقف لا يجوز بيعه، لذلك وذلك لأن الوقف عقد لازم، فلا يجوز الرجوع فيه ولو احتاج المرء إلى هذا المال. وعندما قلنا ولو احتاج لهذا المال إشارة للخلاف في هذه المسألة، فإن القول الثاني في المذهب أنه إذا افتقر الموقف جاز له الرجوع في وقفه، ولكن الذي عليه الفقهاء وهو جماهير أهل العلم أنه لا يجوز الرجوع في الوقف، لأنه يكون محبسا فيكون في حكم ملك الله جل وعلا، وإلا فالأصل أننا كلنا في ملك الله جل وعلا. قال ولا يجوز بيعه، وذلك لأنه عقد لازم. قال إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. هذه عندنا فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى قوله إلا يدلنا على أنه يجوز بيع الوقف وإبداله وتبديله، يجوز إبدال الوقف وتبديله، وهذه المسألة هي التي تسمى بالمناقلة، مناقلة الأوقاف. وقد ألف فيها ابن قاضي الجبل مع جمال الدين المرداوي رسالتان مطبوعتان في المسألة المناقلة ومتى تتحقق المناقلة. وبعض الفقهاء كان يتوسع في المناقلة حتى إن بعض القضاة نهي عن أن يفتي بمذهب أحمد في المناقلة، لأن أوسع مذهب في قضية بيع الأوقاف هم الحنابلة، لكن لهم قيدان سنذكرها بعد قليل. إذن قوله إلا أي فيجوز بيعها إذا وجد هذان القيدان. القيد الأول قال إلا أن تتعطل منافعه، هذا هو القيد الأول، فلا بد أن تتعطل منافع العيد الموقوفة. والمراد بالمنافع أي المنافع المقصودة بالوقف، ليس مطلق المنافع، لا ربما لم توجد، لا يوجد شيء تعطل جميع المنافع، وإنما تتعطل المنافع المقصودة للوقف. مثال ذلك عندما يوقف رجل مسجدا للصلاة، الأصل أن المسجد موقوف للصلاة، فإذا بني بجانب هذا المسجد مسجد آخر وأصبح الناس يصلون في المسجد الثاني، أو هاجر أهل البلدة هذا المسجد فلم يصلي فيه أحد، فإنه حينئذ تعطلت منافعه المقصودة بالوقف وهو الصلاة، لربما استفيد منه بجعله مكانا لتحفيظ القرآن مدرسة، ولربما كان اجتماع لأهل الحي فيه منفعة، لكن المنفعة المقصودة هي التي تعطلت. إذن القيد الأول الذي يبيح بيع الوقف أنه لا بد أن تتعطل منافعه ماذا؟ المقصودة بالوقف، لا بد من هذا القيد. الأمر الثاني، القيد الثاني، قول المصنف بالكلية، وذلك أن المعتمد عند الفقهاء أنه لا بد أن تتعطل جميع المنافع. وذهب المصنف في المغني و يعني أشار إلى خلاف، ماذا وإنما أشار إلى خلاف، قال أو يتعطل أكثر منافعه، يعني لا يلزم أن يتعطل بالكلية وإنما الأكثر. ولكن المعتمد كما ذكر المصنف هنا وهو الذي اعتمده المتأخرون أنه لا بد أن يتعطل بالكلية. فلو أن مسجدا مثلا بقي فيه يصلي فيه اثنان أو ثلاثة، بمعنى أن تنعقد فيه الجماعة، فحينئذ نقول لم تتعطل منفعته، فلا يجوز المناقلة فيه لا بإبدال ولا باستبدال، لأنه لم تتعطل كامل منفعته. لكن لو تعطل أكثرها على القول الثاني ما بقي إلا اثنان، فيجوز نقله لمكان آخر يكون فيه عدد أكبر، وهكذا. الصور في قضية تعطل المنفعة كثيرة جدا، حتى قال بعض العلماء أنه يجوز إبدال الوقف في المسجد إذا كان المسجد قد ضاق بأهله. انظر معي، مثل الضاق بأهله يجب أن نعرف كيف يكون ضاق بأهله. ليس المقصود بالوقف عندما نقول المسجد المقصود به الأرض فقط، بل إن الأرض وقف أوقفها زيد ربما من الناس، والبناء وقف أوقف البناء عمرو من الناس، فلا يجوز هدم وقف عمر إلا إذا تعطلت المنافع. بعض الناس يتساهل في هدم المساجد وبنائها، وهذا لا يجوز، حرام. لا يجوز هدم المساجد وبنائها، يعني هدمها ثم تبنى من غير حاجة، لأنه إبطال لوقف الواقفين إلا إذا تعطلت المنافع، إما بالكلية أو بالأغلق. هذا يجب أن ننتبه له. بعض الناس يكون عنده ما سيأتي بمسجد حاله مستقيمة والناس يصلون فيه ولا ضرر عليهم من بنائه ولا ضيق، ثم يهدم المسجد ويبنيه مرة أخرى، نقول هذا حرام، لأن هذا من المناقلة في الوقف، هذا لا يجوز. من صور تعطل أكثر المنفعة قالوا إذا ضاق بأهله جاز هدمه وتوسعته. إذا ضاق، شوف، إذن هذه مسألة تتعلق بالمنفعة، لما كان الناس لا ينتفعون بالمسجد وإنما أصبحوا يصلون خارج جاز توسعته حين ذاك. وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها ونبين لغيرنا خطورة هذه المسألة، وقضية عدم التساهل في المناقلة في الأوقاف، لا بإبدال ولا بتبديل ولا بإبطال وإقامة وقت آخر مكانه. حتى قلت لكم إنهم كانوا يشددون على الحنابلة بالذات، كما جاء في يعني كان القاضي القضاة بن السبكي، فكان ابن السبكي يوصف قاضي الحنبلي أن لا يتوسع في المناقلة، بل بعضهم يبطل عمل قاضي الحنبلي في المناقلة. نعم. فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. قال فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. طيب، إذا نقل هذا الوقف إما بقعة أو عينا فإنه يباع ويشترى ما يقوم مقامه مما فيه المنفعة المتحققة. فإن كان المبادلة بين الوقت الأول والثاني فيسمى إبدالا، وإن كان بيعا بنقد ثم يشترى بالنقد وقف ثان فيسمى استبدالا. طيب، هذا المناقل الوقف إبدالا أو استبدالا لا بد أن تكون فيما اشترطه الموقف الأول، فلو جعلها في مسجد لا تنقل إلى أمر آخر بل تبقى فيه، ولو جعلها لمرضى فيجب أن تبقى في شرطه ولا يتعدى شرطه الذي اشترطه، وهذه مسألة مهمة يجب أن نقف عندها. المسألة الثالثة عندنا أن الموقف إذا اشترط شرطا وقال لا يباع هذا الوقف ولا يهدم هذا البناء ولو تعطلت المنفعة أو أكثرها، فهل يعمل بشرطه بعدم المناقلة أم لا؟ المذهب يقول لا يعمل بشرطه، لأن هذا الشرط خالف مقتضى العقد، فإن عقد الوقف يجوز المناقلة فيه إذا تعطلت المنفعة بالكلية أو أغلب على القول الثاني، والصحيح أنه لا بد أن تتعطل بالكلية. نعم. والفرس الحديث إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد. نعم. قبل أن ننتقل هذه المسألة، يعني عندنا مسائل الأوقاف، القاعدة ذكرتكم قبل قليل في قضية الواقف الأول والثاني، هذه مسألة يعني مهمة جدا. ولذلك يقول العلماء إن المسجد إذا بني وانتهى بعد البناء، وإن كانت بقعة مخصصة أكبر منه، فلا يجوز أن يهدم ويبنى في جزء منه ما ليس لمسجد يصلى فيه، ما يجوز. بعض الناس قد يهدم المسجد ويجعل له مرافق بعد ذلك، كمرافق لمدارس أو يجعل فيه أجزاء بعد البناء الأول، لا يجوز. لكن لو كانت المدارس موجودة قبل البناء الأول أو مع البناء الأول فحينئذ يجوز. المسألة الأوقاف مسألة دقيقة، ويجب على المرء أن يتقي الله عز وجل فيها، وليعلم أن قضية الاحتياط فيها من الواجب، ليس من باب المندوب، بل هو من الواجب. نعم. قال الشيخ: والفرس الحديث أي المحبوس إذا لم يصلح الغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو والجهاد، لأنه تعطلت منفعته المقصودة وهو الغزو بالكر والفرس، وإن كان قد انتفع به بالحمل، قد انتفع به بالولادة بحمل المتاع، لكن المقصود به في الأصل إنما هو للغزو. وهذا تمثيل من المصنف إذا تعطلت منفعته المقصودة بالوقف. والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به. نعم. قال: والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بأن تعطل بالكلية، لم يصلي به أحد، أو على المشهور من المذهب إذا ضاق بالناس فلم ينتفع به انتفاعا كليا، بأن يكون يعني جامعا لجميع الناس لكي يصدق عليهم أنهم صلوا في المسجد وحضروا الجماعة، بيع ونقل إلى مكان ينتفع به، هذا تسمى المناقلة. إذن قوله ونقل أي ونقل إلى مكان آخر إدالا أو استدالا. ويرجع في الوقت ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف. نعم. هذه المسألة التي يقول الفقهاء عنها إن شرط الواقف كلفظ الشارع، أي من حيث لزوم العمل به. فقال: فيرجع في الوقف في الموقوف ما هو، ومصرفه ما الذي يصرف إليه من جهات البر والمعروف، وشروطه أي وشروط الواقف، وترتيبه وترتيب أي الموقوف عليه، شروط الموقوف عليه، وترتيبه بأن يكون مستحقا مثلا بطنا بعد بطن، يرجع إلى لفظ الواقف. وذلك يعني مسألة الأوقاف كان أهل العلم لما كثرت الأوقاف وخاصة بعد القرن الخامس الهجري، كان بعض أهل العلم قبل أن يلي وقفا إما أن يكون ناظرا وإما أن يكون مستحقا لا بد أن يقرأ شرط الواقف. وكان بعض أهل العلم لما دخل في مدرسة وكان فيها غلة للمدرس فيها، نظر في شرط الواقف فوجد في شرط الواقف أنه لا بد أن يكون المدرس متقيا، فأبى أن يأخذ من مال الوقف شيء، قال: لأني لا أرى نفسي قد وافقت الواقف في هذا الشرط. وقد قيل إن دار الحديث في دمشق اشترط موقفها أن لا يدرس فيها إلا أعلم أهل الشام بالحديث. قال الشيخ تقي الدين: ولم يصدق هذا الشرط إلا عرفين من مدرسيها، وهم أبو عمرو بن الصلاح وأبو الحجاج المزي صاحب التهذيب تهذيب الكمال، فإنهما كان أعلم أهل دمشق بعلم الحديث. إذا مسألة شرط الواقف هذه مسألة جدا مهمة، ولذلك من ولي وقفا ناظرا أو استحق شيئا من الأوقاف لابد أن يتأكد وينظر في شرط الواقف وهل هو من أهله أم لا. نعم. قال: وترتيبه أي وترتيب مصرفه، كأن يرتب بثم ونحو ذلك كالبطون ونحوها. قال: وإدخال من شاء بصفة، كأن يقول مثلا يدخل في الوصف أو يخرج بوصف معين، كأن يقول إن كان كذا مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، إن كان متقيا، إن كان فقيها، إن كان محدثا. والفقهاء رحمة الله عليهم في الكلام عن الشروط والترتيب والإدخال بالصفة تكلموا عن ألوف المسائل، لا أقول عن عدد قليل من المسائل، وإنما تكلموا عن ألوف المسائل، وما زالت الألفاظ تتولد ومن النكت، ولن أذكر كثيرا إلا مسألة واحدة ذكر القاضي حسين المروزي من كبار فقهاء الشافعية في فتاوي قد طبعت مؤخرا، أنه سئل عن رجل أوقف وقفا واشترط أن يكون الوقف على الفقهاء، فهل يدخل من هؤلاء الفقهاء الظاهرية أم لا، بناء على هل الظاهرية من الفقهاء أم ليسوا فقهاء لأنهم يعتمدون على ظواهر النصوص. فذكر كلاما طويلا يراجع في كتابه الفتاوى. نعم. قال: أو إدخال من شاء بصفة، أي بإدخاله باعتبار وصف يدخله بالمستحقين، أو إخراجه به بها، أي بإخراجه من كذا، كأن يقول إن كان كذا فاستحق، وإن لم يكن كذا فليس بالمستحق. قال: يرجع فيه إلى لفظ الواقف، وكذا الناظر فيه والنفقة عليه، أي ويرجع للناظر تحديده إلى لفظ الواقف والنفقة عليه باعتبار شرط الواقف. نعم. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية. نعم، هذه مسألة تتعلق بالوقف. لو قال: وقفت على ولد فلان ثم على المساكين، يعني وقفت على أبناء أبي أو على أبنائي أو على أبناء زوجتي وهكذا، فقوله على ولد، فقال على ولد لم يقل على أبناء، نعم قال على ولد، فيشمل الذكر والأنثى، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى سواء، ويكون نصيب الذكر والأنثى سواء لأنهم يشتركون شراكة وليس في قسمة الميراث، ولو كان قد أوقف على أبنائه فإنهم يشتركون في الاستحقاق، وذكر قال كان الذكر والأنثى بالسوية، أي في الاستحقاق. إلا أن يفضل بعضهم، نعم قال إلا أن يفضل بعضهم على بعض. مثال التفضيل بعضهم على بعض كأن يقول: هذا المال أو هذا الوقف ريعه لأبنائي ثم لأبنائي الأبناء دون أبناء البنات، لأبناء الصلب دون أبناء البطن، فهذا من باب تفضيل بعض ولد الولد على بعض. ومن صور تفضيل بعض الولد على بعض كأن يقول: وقفت هذا الوقف على أبناء الذكور دون الإناث، أو العكس. يوجد في المحاكم من يوقف على بناته، وهو كثير عندنا، يوقف على البنات دون الأولاد، وبعضهم يوقف على الأولاد دون البنات، وجماهير أهل العلم على جواز الإيقاف على الأولاد دون البنات أو العكس، وأفتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعض أبنائه بأنه لا يجوز ويسمونه بوقف الجنس، ولكن العمل على خلاف، على قول فقهاء المذاهب الأربعة أنه يجوز الوقف الأهلي، أي على بعض الأبناء دون بعضهم. نعم. فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين. نعم، فإذا لم يبق من الطبقة الأولى من يصدق عليه أنه من ولد فلان أو من ولد ولده أو من ولد بنته، يعني كلمة الولد يشمل الولد والبنت سواء، إلا أن ينص على أنه لا يدخل فيه أبناء البطون، فإنه يرجع إلى المساكين لأنه نص عليه، فلا يكون لا منقطع الابتداء ولا الانتهاء. نعم. وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم. نعم، قال إذا كان الوقف على من يمكن حصرهم، كأن يقول على أهل سكان هذا الحي أو على المنتسبين لهذه المدرسة أو الجامعة، فإنه يجب استيعابهم به، أن يعطوا جميعا وأن يسوى بينهم، يعطوا بالسوية، لا فرق بين ذكر وأنثى ولا صغير ولا كبير. قال إذا لم يفضل بعضهم هو بشرطه، وهذه واضحة. وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم. قال وإن لم يمكن حصرهم، كأن يقول وقفت هذا على أهل هذه القرية، وهي قرية كبيرة جدا، أو يقول وقفته على قبيلة معينة، كأن يقول وقفته على بني ثغلب، فحينئذ نقول هؤلاء لا يمكن حصرهم، فيجوز تفضيل بعضهم على بعض لأن الأمر إذا ضاق اتسع، فلا يمكن إعطاء كل شخص ينتصب لهم، فيجوز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به، لأنه يصدق عليه أنه أعطى هؤلاء الموقوف عليهم. باب الهبة. بدأ يتكلم المصنف عن الهبة بعد ذكره بأحكام الوقف، لأن الهبة والوقف كلاهما من العقود التبرعات، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. نعم، قول المصنف وهي تمليك المال، أي المال بعينه وليس تمليكا للمنفعة، لأن العارية تمليك للمنفعة دون العين، وقوله في الحياة ليخرج الوصية، لأن الوصية تمليك للمال بعد الحياة، أي بعد الوفاة، قوله بغير عوض ليخرج المعاوضات كالبيع ونحوه. وبناء على ذلك فإن من وهب لغيره بشرط العوض، يعني بشرط المعاوضة عليه، فإنه ينقلب حينئذ بيعا، لما ثبت عند مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قال: من وهب لغيره هبة بقصد الثواب فهي بيع إن شاء رضيها وإن شاء رجع فيها. ولكن فقهاؤنا يقولون قوله إنه هبة بقصد الثواب لا بد من التصريح بهذا القصد، لأن القصد أمر خفي ولا يمكن كشفه، فلا بد من التصريح. فيقول: وهبتك هذا الكتاب لتعطيني كذا، أو وهبتك هذا الكتاب على أن تعطيني كذا، فحينئذ لا يعتبر هبة وإنما يعتبر ماذا؟ بيعا. وذلك لأن فقهاءنا وهم أكثر في الحنابلة والمالكية يتوسعون في النظر للعقود المعاني. ألم نقل قبل قليل إن عقد مثلا قبل قليل قلنا إن عقد الشركة، نعم، لو قلنا قبل قليل نعم إن عقد تكلمنا عن أول عقد، إن عقد السبق مش من عقد السبق الوديعة، نعم، إن عقد الوديعة عقد وكالة تنتشر، أليس كذلك؟ وقلنا إن هذه الوديعة إن كانت بإجارة أصبحت عقد إجارة، فلم ننظر للفظ وإنما نظرنا لحقيقة العقد، وإنما نظرنا حقيقة العقد، وهذه لها نظائر كثيرة جدا. نعم. وتصح بالإيجاب والقبول، نعم، بالإيجاب والقبول أي بالتلفظ، والعطية المقترنة بما يدل عليها. قوله: وبالعطية أي بالمعاطاة، وبالمعاطاة، والتعبير بالمعاطاة أنسب، لأن كلمة العطية تشتبه بعبارة تأتي بعد قليل عندما نقول عطية المريض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه جرت عادة استخدام الفقهاء في إبرام العقود بالفعل أن تسمى معاطاة وإن صح تسميتها بالعطية. وتلزم بالقبض، نعم. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة لزوم الهبة. الهبة لها حالتان: حالة تكون عقدا جائزا، وحالة تكون عقدا لازما. تكون عقدا جائزا أي يجوز للواهب الرجوع في هبته من غير إذن الموهوب له، وتكون لازمة لا يجوز له الرجوع فيها وإنما تكون فسخا، فيفسخ العقد إذا يعني اتفقا على ذلك. متى تكون جائزة؟ إذا تلفظ بلفظ الهبة ولم يقبضها الموهوب له. إذا لم يقبض المال الموهوب فإن العقد يكون جائزا، لحديث أبي بكر وعمر عندما أو أبو بكر لما نحل نخلا له في العالية لعائشة رضي الله عنها رده في الورثة لما حضرته الوفاة، فقال: ولو قبضته لملكته، أو قال: لو حازته لملكته، فدل على أن القبض شرط للزوم الهبة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، يدلنا على أنها عقد جائز، لأنه قد عاد الكلب قد عاد، لكن يكره للمرء إذا وهب غيره مالا أن يعود به كراهة شديدة، لكن يجوز له الرجوع. صورة الجواز: أن آتي فأقول لك وهبتك هذا القلم، ثم بعد دقيقتين أو بعد ساعة قبل أن تقبضه، ستكلم كيف صيغة القبض بعد قليل، أقول: هونت. إيش معنى هونت؟ إيش معنى هونت؟ يعني رجعت في هبتي، لن أهبك يا طارق هذا القلم. إذن حينئذ يجوز للمرء أن يرجع جوازا، ليس جوازا أنه مباح، وإنما جوازا في مقابلة اللزوم، فإنه من عقد الجائز في مقابلة اللزوم، ليس جائز مقابلة الأحكام الخمسة التكليفية، وإنما هو مكروه من كراهة شديدة. إذا قبض الموهوب له الهبة أصبحت لازمة لا يجوز الرجوع فيها، وملكه لها ملك تام، لأننا لو قلنا إنها جائزة لجاز للمرء أن يرجع في هبة انتفع بها صاحبها قبل 10 سنوات، نقول: ادفع المبلغ الذي وهبت لك، هذا فيه ضرر، بل هو وقد انعقد الإجماع عليه أنها بعد القبض تكون لازمة. ما صفة القبض؟ لا يكون صنف وتلزم بالقبض. ما صفة القبض؟ عندنا في صفة القبض أمران: صفة وشرط. نبدأ بالشرط لأنه الأسهل، ثم ننتقل للصفة. شرط قبض الهبة، انتبه معي، شرط قبض الهبة لكي تكون لازمة إذن الواهب، لا بد من إذن الواهب، إذن الواهب بالقبض، لا بد من إذن الواهب في القبض. هذا القلم وهبته طارقا، فوجده طارق على الطاولة وأنا لم أذن له بالقبض فأخذه، قال: قبضته، ليس لك حق الرجوع. نقول: ليس بلازم، لأنه قبضه بغير إذن. فإذا أذنت له بالقبض ولو بالتخلية وهو الإذن العرفي حينئذ، وقبضه حينئذ، يصبح العقد لازما. وضحت الصورة؟ طيب، إذا ليس متعلقا بمسألة الظفر، لأن استحقاقه لهذا العين ليس استحقاقا يعني مستقرا كامل الاستقرار، لأنه يجوز لي الرجوع، فليس له إسقاط حقي في الرجوع وأعني بنفسي أي الواحد. طيب إذا هذا ما يتعلق بشرط قبض الهبة، أنه لا بد من إذن الواحد. صفتها نقول صفة القبض سهلة، المكيل بكيله والموزون بوزنه والمتناول بتناوله والعقار ونحوه بالتخلية، والمرد في الجميع إنما هو العرف، العرف هو الذي يتعلق بقبض الجميع. إذن المنقولات الصغيرة مثل الكتاب مثل هذه، مجرد أن المرأة الموهوب له مجرد أن يقبض هذا المنقول بيده ويتناوله به، إذن حينئذ نقول قبض ماذا؟ العين الموهوبة أصبحت لازمة ولو لم يتفرقا من المجلس، لا يجوز الرجوع لأنه هبة، الهبة تلزم بالقبض ولا خيار للمجلس فيها. نعم. ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم. يقول ولا يجوز المرء الرجوع فيها، لا يجوز فيما يتعلق بعد القبض، وأما قبل القبض فإنه جائز في مقابلة اللزوم لكنه ليس جائزا مباحا وإنما مكروه كراهة شديدة، وبعضهم قال إنه محرم لكن الصواب على المذهب أنه مكروه كراهة شديدة. قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلا الولد فيما يعطي ولده، لأن الأب يجوز له أن يتملك من والي ابنه ابتداء فيجوز له الرجوع في عطيته. والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الهبة للأبناء، وقبل أن أتكلم عن الهبة للأبناء أريد أن أبين لكم مصطلحا مهما. الفقهاء إذا أطلقوا كلمة العطية فإنهم يريدونها في بابين لمعنيين مختلفين، فيوردونها في كتاب الهبة ويعنون بها الهبة للورثة وخاصة الأبناء. إذا الهبة في الحياة للأبناء تسمى عطية، يسمونها عطية، هذا واحد. الموضوع الثاني يوردونها في كتاب الوصايا، وإن كان المصنف أوردها أي الموضوع الثاني أورده في كتاب الهبة، لكن غالب الفقهاء يوردونها في كتاب الوصية، فيعنون بالعطية الهبة في مرض الموت. إذن الهبة في مرض الموت تسمى عطية، والهبة للأبناء تسمى عطية. فإذا سألك أحد ما حكم الرجوع في العطية، فنقول الرجوع في العطية للأبناء جائزة. وما حكم لزوم العطية، نقول عطية الأبناء لازمة إذا قبضوها، لكن العطية في مرض الموت حكمها حكم الوصية، وسيأتي إن شاء الله حكم بعد قليل. إذن أريدك أن تعلم مسألة أن كلمة العطية تستخدم استخدامي، فلا بد من نظر الباب الذي سيقت فيه والسياق الذي سيق فيه كي تعرف المراد به عطية الأبناء أم عطية الشخص وهو في مرض موته. قال: والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم. من كان له أبناء فالواجب عليه، المشروع هنا بمعنى الواجب عليه، أن يعطي أبناءه العطية الزائدة عن النفقة، وأن يكون عادلا بينهم. الدليل عليه أن الرسول قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء بشير بن نعمان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على نحلة نحلها لابنه النعمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على زور، والزور هو الباطل، فدل على أنها محرمة لا تجوز. طيب عندنا مسائل. المسألة الأولى: هذه العطية بين الأبناء قلنا يجب العدل فيها، كيف يكون العدل فيها؟ نقول إن فقهاءنا يقولون إن العدل في العطية بين الأبناء بأن تقسم بينهم كما يقسم الميراث، يعطى الولد مثل ما تعطى الأنثى، كما قال قتادة رضي الله عنه: هي قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا فنرضاها في حياتنا. فإذا أعطى الابن 100 أعطى البنت 50 وهكذا. إذن هذا الأمر الأول، ودليله قول قتادة الذي ذكرت لكم قبل قليل. المسألة الثانية معنا: هذه العطية إذا لم يفاضل بين الأبناء فيها فما حكمها؟ نقول محرمة، محرمة لا يجوز، ويجب على الأب أن يرجع فيها. نحن نقول يجوز الرجوع في العطية صح، ويجب على الأب أن يرجع فيها فيأخذ من الابن الذي أعطاه الكثير يأخذ منه، أو يعطي الابن أو البنت الذي أعطاها القليل يعطيها ما يكون به العدل. فإن مات ولم يعدل في عطيته فما الحكم؟ نقول إن مات على مشهور المذهب فالعطية في لازمها، لكنه آثم. رجل له ابن وابنه، فأعطى الابن مبلغا أو أرضا أو بيتا ولم يعط البنت، يجب عليه في حياته أن يعدل إما بالرجوع أو بالتسوية. فإن مات فالمشهور أن العطية لازمة ولا يرجع قضاء على الابن، ولكن الابن من بره بأبيه أن يرجع فيعطي أخته أو أخاه الذي لم يعطى ما يكون به العدل، فيكون أبرأ ذمة أبيه بل أبرأ ذمة الأب. إذن وضحت هذه المسألة. المسألة الأخيرة معنا في العطية أو قبل الأخيرة إن شئتم، يعني على حسب ما يظهر بالذهن، عندنا مسألة متى يجوز المفاضلة بين الأبناء في المال والأقول في العطية. المفاضلة بين الأبناء في المال عندنا صور أوردها العلماء يجوز المفاضلة بين الأبناء. الصورة الأولى إذا كانت المفاضلة بين الأبناء لأجل النفقة، النفقة متعلقة باللباس وبالمأكل وبالسكنة، لا شك أن بعض الأبناء يحتاج من اللباس ما لا يحتاجه الآخر. البنت مثلا تحتاج من اللباس أضعاف ما تعطيه الولد، الولد ثوب واحد يكفيه أشهر، البنت تحتاج أكثر، فليس من السوية أن تعطيه، لأن هذا من النفقة الواجبة. إذا ما كان من باب النفقة الواجبة لا يلزم العدل، قد يكون أحدهم أنفقت عليه 20 سنة والآخر 5 سنوات، هذا النفقة واجب 20 وهذا 5، لا يلزم أنني أجمع الفرق بينهم 15 سنة وأحفظها للثاني، لأن هذه النفقة واجبة. الأمر الثاني إذا وجدت الحاجة لأحد الأبناء، وجدت الحاجة لأحد الأبناء، كان يكون أحد الأبناء مريضا، كان يكون محتاجا لزواج، يعني كل الحاجة تختلف من وضع لوضع آخر ومن بيت لآخر، فلا يلزم المساواة في الحاجة. يعني مثلا عرف بعض الناس أنه يساعد بنته ولا يساعد الولد، بعض الناس العكس يساعد من الولد ولا يساعد من البنت، فهذا مبني على أعراف الناس، إن البنت يقول الرجل هو اللي يقوم في مؤنة الزواج، وهكذا يختلف الناس وأعرافهم، ونحن كلنا في بلد واحد لكن أعراف بعض المناطق عندنا في المملكة تختلف عن بعض. إذن هذا من باب الحاجة فلا يلزم العدل. الأمر الثالث هذا ذكره ابن قدامة ولم يذكره متأخرون، ومفهومه أن الرجل إذا كان له أكثر من ابن وكان بعض أبنائه محسن إليه ومنحبس في خدمته، شوف القيدين محسن ومنحبس، فيعطى من باب التفضيل، يعني كمثابة الأجرة، واحد جالس عند أبيه يخدمه ليلة ونهار والأب محتاج له، لو كان ممرض لأخذ ربما مبالغ عالية، كيف تقول إن هذا من باب العطية؟ فهو من باب الاستحسان من الموفق، هم ذكروا في المغني أنه يجوز حينئذ إعطاؤه من باب احتباسه، أولا لا نقول باب الأجرة وإن من باب الجعل، من باب الجعل كان يقول من جلس عندي أعطيته هذا الجعل. الثاني بعيد في بلد أخرى إذا جئت أبشر خذ الجعل، فهو من باب الجعل فحينئذ يجوز. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز بحديث النعمان بشير عن أبيه المتقدم. طيب أيضا في قول مصنف عطية الأولاد التسوية بينهم، قوله العطية الأولاد هذا خرج مخرج الغالب، وإن الفقهاء يقولون يلزم التسوية بين الورثة، كذا قالوا بين الورثة حتى وإن لم يكونوا أولادا، فلو أن الرجل إنما له إخوة وليس له أبناء فإنه يعدل بين إخوته في العطية، وإنما استثنوا من ذلك الزوجات فلا يلزم العدل بينهم في العطية، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب النفقة إن شاء الله ما الذي يلزم النفقة فيه بين الزوجات وما الذي لا يلزم. وإذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرة فهي له ولورثته من بعده، وإن قال سكنها لك عمرك فله أخذها متى شاء. هذه المسألة التي أوردها المصنف هي مسألة العمرة والرقبة، والعمرة والرقبة من المسائل الدقيقة، وقد جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له، فقوله لمن وهبت له يدلنا على أن العمرة هبة، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن العمرة لمن وهبت له ولعقبه، فدل على أنها ملك تام. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفسدوا أموالكم، معناها أنه إذا أعمرت شخصا فقلت كما تأتي المصنف أن أعمرتك داري عمرك أو أعمرتها رقبتك عقبة، فكأنما أفسدت مالك، لأنك تظن أن هذه الهبة إذا مات تعود لك، والحقيقة أن ظنك هذا في غير محل، فإنه ملغي هذا الشرط، فيكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد، لأن الأصل في الهبة التمليك، لا يمكن أن يكون تمليك العين مؤقت، وإنما يكون تمليكا مؤبدا. واضح الفكرة في كيف أصل الشرط؟ إذن قال المصنف إذا قال لرجل أعمرتك داري، يعني هي لك عمرك أو عمري، أو هي لك عمرك أو حياتك أو عمري أنا أو حياتي أنا، فهي له أي للمعمر أو الموهب له، له العين وله المنفعة معا، ليست المنفعة فقط بل له العين والمنفعة معا، ولورثته من بعده، كأنها هبة عادية، لا فرق، لا فرق بين العمرة والرقبة وبين الهبة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفسدوا أموالكم حينما ظننتم أنها سترجع لكم، في الحقيقة أنها هبة ملكته العين والمنفعة. طيب قال وإن قال سكناها لك، لم يقل العين لك، قال سكناها ملكه المنفعة فقط، فإن تمليك المنفعة يجوز أن يكون مؤقتا، أما تمليك العين فلا يجوز أن يكون مؤقتا، بل لا بد أن يكون غير مؤقت، لأن تمليك العين لا يقبل التأقيت، تعرفون البيع لا يقبل التأقيت، بخلاف الإجارة يجب فيه التأقيت أو يجب فيها التأقيت. نعم. قال وإن قال سكنها لك وهي المنفعة فله أخذها متى شاء. لماذا قلنا له أن يأخذ متى شاء؟ لأنها هبة مجهولة الأمد، والهبة إذا كانت مجهولة أصبحت غير لازمة، أصبحت غير لازمة وإن سكنها، لأن الشرط لأن الجهالة فيها غير يعني بينة، فيجوز له الرجوع فيها متى شاء. باب عطية المريض. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن تصرفات المريض وتبرعاته، وهذا يسمى عند الفقهاء بالعطية، أوردها المصنف من باب التوضيح للطلاب، أن يقول لك عندنا عطيتان، عطية المريض وعطية الرجل لأبنائه، فأوردها المصنف متوالية. وأما المتأخرون وهم المصنف يعني لأن المتأخر تسير عن المقنع، فإن أورد عطية المريض في كتاب الوصايا الذي سيكون بعد هذا. تبرعات المريض مرض موته المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم وصية في 6 أحكام. نعم. قال المصنف إن تبرعات المريض تشمل التبرعات بالأعيان، وتشمل التبرعات بالمنافع، وتشمل العتق، وتشمل الصدقات، وتشمل الهبات، وتشمل غير ذلك. فكل ما كان من عقود التبرعات فإنه إذا كان من المريض في مرض مخوف فإن حكمه حكم الوصية في الأحكام، سيردها المصنف بعد قليل، وتفارق الوصية في حكم أو حكمين سيأتي إن شاء الله، إن شاء الله في النهاية. أورد المصنف بعض صور المرض المخوف، والتحقيق أن المرض المخوف يختلف من زمان لزمان، ومن حال لحال، ومن شخص لآخر، والعبرة في تقديره مطلقا إلى أهل الخبرة. لكن أورد بعض صور المخوف، قال ومن هو في الخوف كالمريض، يعني في الخوف يعني الشديد فيكون كالمريض، قال كالواقف بين الصفين عند التحام القتال، هذا واضح. ومن قدم ليقتل قصاصا أو حدا، قال وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، يعني بدأ الموت فيه، قال حكمها حكم وصيته في 6 أحكام. طبعا من الأشياء ذكر الفقهاء مثلا، قالوا مثلا إن مثلا يعني الشلل في أوله مخوف وفي آخره ليس مخوف، وهكذا ذكروا أن أشياء كثيرة مذكورة في غير المهندة. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 فأعتق 2 وأرق 4. يعني يقول المصنف إن التبرعات في المرض المخوف والوصية كلاهما لا تجوز لأجنبي. الأجنبي هنا معناه غير الوارث، المراد بالأجنبي غير الوارث، أنها لا تجوز لأجنبي إلا بالثلث فما دون، ولا تجوز لوارث بشيء مطلقا إلا بإجازة الورثة. قال لما روي أن رجلا أعتق 6 مماليك عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 فأعتق 2 وأرق 4. هذه واضحة. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد في القرعة إذا لم يأتي الثلث بالجميع للخبر. قال الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة، يعني مثل هؤلاء الستة يقرع بينهم كما جاء في الحديث المتقدم. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. نعم، لأن هذه القاعدة عندهم أن القرعة تثبت أحد أمرين، إما تثبت الاستحقاق هل هو مستحق أم لا، أو عند الاشتباه في الاستحقاق. عند الاشتباه في الاستحقاق اثنان كلاهما مستحق للعين ومشتبه أيهما صاحب الاستحقاق فيقرأ بينهم. طبعا الإقراء في الاستحقاق عندما يكون لا بينة لهما في عين، تنازع اثنان في عين ولا بينة لهما، ليس لواحد منهما حق وكانت العين مما لا يقسم فيقرأ بينهم فيها. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، تبينا أنه عتق أو عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك لا. نعم، هذا يقول إن العبرة بتقدير الثلث إنما هو بحال الوفاة. وإن صار عليه دين يستغرقه ولم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به ولو وفى له. نعم، شو يقول صار عليه دين؟ رجل ليس عنده إلا هذا القن ثم اعتقه، فلو مات فإنما يعتق ثلثه فقط ويستسعي في الباقي. لو مات الموصي أو مات المتبرع في مرض الموت، طيب لو ملك مالا لما مات وقد ملك مالا يمكن أن يخرج هذا العبد من الثلث نقول يعتق كله. طيب لو استقرض ثم مات وكان قيمة القرض أكثر من العبد فيباع العبد وسدد به الدين ولا يعتق منه شيء. هذا معنى كلام الشيخ، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرعه به. ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمنا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. نعم، هذا المصنف بناه على أن الملك يثبت من حين الموت ولو تأخر القبول. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة من القواعد المهمة فأريد أن تنتبه لها. عندنا قاعدة الموصى له والوارث متى يثبت ملكه. الآن هذا الميت إذا مات، انظر معي، الميت إذا مات انتقل ملك ماله منه إلى مورثه وإلى الموصى له. بالنسبة للمورث يملك هذا المال من حين الموت معي، ولكنه لا يستقر الملك إلا بعد القسمة. يستقر الملك بعد قسمة المال. لماذا فرقنا بين الملك واستقرار الملك؟ من يتذكر ما الذي ترتب على التفريق بين الملك واستقرار الملك؟ سمع الشيخ سليم، أحسنت، وجوب الزكاة. وبناء على ذلك فلو أن المال للميت لم يقسم 10 سنين، الزكاة واجبة على الميت أم واجبة على الورثة؟ ما رأيكم؟ على الميت ولا على الورثة؟ على الميت. هل الميت يملك المال؟ لا، المال ملك لمن؟ للورثة. هل الورثة استقر ملكهم؟ لا، نحن نشترط الملك واستقرار الملك فيسقط، فلا زكاة فيه إلا أن يكون متعمدين مع قدرتهم على القسمة تهرب من الزكاة فيجب عليهم، لأن هذا باب الحيلة. طيب بالنسبة للموصى له متى يملك الوصية؟ هل يملكها من حين الوفاة أم يملكها من حين القبول؟ هذا الكلام الذي أورده المصنف ذكر الشيخ علاء الدين مرداوي أن هذا مبني على أصل، وهو أن الملك يثبت من حين الموت ولو تأخر القبول، ولو تأخر القبول شهرا شهرين وسنة، العبرة في الملك من حين الموت، هذا مبني على هذا القاعدة. قال ولكن المذهب أن الملك إنما يثبت من حين القبول، لأنها بمثابة الهبة، والهبة لا يثبت فيها الملك إلا بالقبول، إنها إيجاب وقبول وتلزم بالقبض، والقبض ليس شرطا لاستقرار الملك، وإنما تجب الزكاة وإن لم تقبض. إذا وضح بالمثل، فرق بين الوارث وفرق بين إيش الموصى له. الوارث يملك من حين الوفاة على المشهور، وأما الموصى له فلا يملك على المشهور إلا من حين القبول، وأما على القول الذي بنى عليه المصنف كما قال مرداوي فيملكه كالوارث من حين الوفاة. الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطاه أخاه أو وفى فلو أعطى أخاه فلو أعطاه أعطاه لو قلت أعطاه صارت أخوه نعم لو أعطى أخاه فلو أعطى أخاه أو وفى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلت. نعم هذه مبنية على الكلام كما قبل قليل أن العبرة بوقت الوفاة، لأن قلنا إن حكم حكم الوصية هذا واضح، لو يعني أرد مثال الشيخ وهي واضح لا تحتاج إلى شرح. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. نعم نفس الشيء مبني على المثال اللي قبل قليل، واضح ولا أشرحه؟ أورده المصنف واضح واضح فيه. قال السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت، لأن حكم حكم الوصية، فحينئذ لا عبرة بكلامهم قبل ذلك. نعم. وتفارق العطية الوصية الوصية في أحكام أربعة. نعم هذه الفروقات بين هذا ذكرت في أول الدرس. نعم. أحدها أن العطية تنفذ في من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا، وملكه المعطى وكسبه له، ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. نعم هذه واضحة جدا أن العطية تنفذ من حينها، لكنها تكون معلقة في قضية النفوذ على حين الوفاة كما سيأتي بعد قليل أو كما مر قبل قليل. نعم. الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. الرابع طبعا بعد القصر أن يبدأ الأول فالأول منها، وإذا ضاق الثلث على عن جميعها أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول منها والآخر، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. نعم هذا يتكلم في قضية العطايا الأخيرة هي تحتاج الشخص الباقي كله سهل. يقول إن العطية يبدأ بالأول فالأول لأن الأول متقدم، فلو أعطى شخصا ثلثا ثلث ماله ثم أعطى الثاني ثلثا يقدم الأول على الثاني، لأن المال هذا انشغل بتمليكه للأول دون الثاني، بخلاف الوصايا فلو أوصى بعد وفاته لشخص بثلث ماله ولشخص آخر بثلث ماله أصبح لكل واحد منهما الثلث، فيشتركان في الثلث بينهما، لأن الوصايا إنما تنفذ عند الوفاة، والمتقدم بالترفض والمتأخر يكون حكمهما فيها سواء. قال وكذلك في الحكم بالعطايا إذا وقعت دفعة واحدة فإنها تقسم إذا ثبت أنهما تكلم بها في وقت واحد، كان يقول ثلث مالي لزيد وثلث مالي لعمر. كتاب الوصايا بدأ يتكلم المصنف رحمه تعالى عن باب الوصايا وأحكامها، أو كتاب الوصايا وأحكامها، وأورد فيها عددا من الأحكام المتعلقة بالوصية، والوصية كما تعلمون جميعا يتعلق بها خمسة أشياء في الحقيقة وليس شيئا واحدا. أول هذه الأمور الخمسة وهو قضية العظة، فإنه استحب للمرء أن يعظ مورثيه قبل وفاته، وقد جاء أن عددا من أهل العلم كتبوا وصيتهم وما زالت منهم الموفق، فإن وصيته لأهل بيته موجودة ومطبوعة، وابن الجوزي له وصية مطبوعة، وابن الحبال من فقهاء الحنابلة أيضا وصيته مطبوعة. فالأمر الأول هو الوصية والعظة. الأمر الثاني في الوصية أنه يستحب أن يتصدق المرء بثلث ماله، وهذا يتكلم عنه الفقهاء بتوسع. الأمر الثالث أنه يستحب للمرء أن يكتب ما عليه من الديون لتبرأ ذمته وتسدد عنه بعد وفاته. الأمر الرابع أنه يستحب للمرء أن يذكر أمواله والديون التي له على غيره لمصلحة مورثه، فإن كثيرا من الناس يكون له مال عند بعض الناس، قرض أو في بعض الحسابات البنكية ولم تكتشف. وقريبا حدثني شخص يقول والدي توفي تقريبا سنة 84 هجري، يعني كم سنة؟ كم؟ 53 سنة. يقول أحد حساباته في أحد البلدان العربية ما اكتشفناها إلا قبل سنة، ويحدثني قبل يعني بضعة أشهر. ولذلك يعني لو أن هذا الأب كتب حساباته البنكية وكتب ديونه التي عند الآخرين، هذا من باب الإحسان لأبنائه. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس هو الإيصاء، والإيصاء يتعلق بالمال، الإيصاء بمال القصر من الورثة، والإيصاء على البنات في تزويجهن. فقد يوصي المرء لبناته أن يزوجهن من شاء، وسيأتي إن شاء الله باب الإيصاء في آخر الكلام المصنف. نعم. روي عن سعد قال قال يا قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. فقط أنا مسألة واحدة، أن المصنف قال روي، شهر أن هذا الاستخدام إنما يكون للضعيف من الحديث، ولم يستخدمه المصنف هنا لأن هذا الحديث الصحيحين وهو ثابت، ولكن كما ذكر علماء النحو أن البناء لغير المعلوم يسمى البناء المجهول له أغراض، منها التعظيم، التعظيم والشهرة. فقد تبني العرب الفعل لغير المعلوم لما لم يعلم فاعله وهو المجهول لأجل تعظيم هذا الحديث أو الخبر الذي بنوه عليه، ولعل غرض المصنف من تعبيره بروية هذا الغرض، ربما، وأنا أقول ربما لا أجزم بأن هذا هو معنى المصنف، لكن حيث لا شك أنه في الصحيحين. نعم. ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. نعم. قوله لمن ترك خيرا أي مالا يعني يكفي لأبنائه فيجعلهم في حد الغنى. قال الوصية بخمس ماله بأن ينقص عن الثلث، ثبت ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما. وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسببه. طيب، قال وتصح الوصية أي التبرعات المالية، والتدبير، التدبير هو أن يعتق عبده عن جبر، وسيأتي أظن له باب لم أقواهنا، بمعنى أن يقول عبدي هذا إذا مت فهو حر، هذا معنى مدبر. وإذا كتب عبدي مدبر عرفنا أنه بمعنى أني إذا مت يكون حرا، ويكون عتقه حينئذ من الثلث، هذا معنى التدبير. قال من كل من تصح هبته، وهو العاقل البالغ. نعم. قال ومن الصبي العاقل، هذا هو مشهور المذهب، فإنه تصح الوصية من البالغ ومن المميز وإن لم يكن بالغا، وهو أصح رواية المذهب. قال والمحجور عليه لسفهه، لأن هذا المال إنما حجر على المحجور عليه لسفهه لمصلحة نفسه، والأصل في الوصية أنها لمصلحته. نعم. ولكل من تصح الهبة له وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. قال ولكل من تصح الهبة له بأن يكون يملك أو في حكم من يملك كالأوقاف ونحوها. قال وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية. إذا أوصى رجل فقال لحمل فلانة، أو قال لما ستحمل به فلانة، شبه العبارة إذا أوصى قال ثلث هذا المال لما ستحمل به فلانة فهو باطل، لأنه معناه ليس موجودا وقت الحمل، لما ستحمل لم تحمل به. وإن قال أوصيت لحمل فلانة، نقول يصح بشرط أن يكون موجودا في وقت الوصية. إذا قال وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، لأن ما لم يوجد لا يصح تملكه. وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب صيد، ككلب الصيد والغنم. نعم، قال تصح بكل ما فيه نفع مباح بخلاف ما فيه نفع محرم، فلا تصح الوصية به كالخمر ونحوه. وأما المباح فككلب الصيد والغنم نفل بهما، مع أنه لا يجوز بيعهما لأن فيهما منفعة. كلب الصيد والغنم ورثان ويصح الوصية بهما، لكن لا يجوز بيعهما. وبما فيه نفع من النجاسات، قال وما فيه نفع من النجاسات. مر معنا سابقا أن فقهاءنا يقولون إن النجاسات لا يجوز بيعها لأنه لا منفعة فيها، عندهم ما يجوز بيع السرجين ولا أي نجاسة من النجاسات. وإنما أجازوا، وأنا سأسأل ومن أجاب فيعني من غير يعني نظر الكتاب أريد أن تنتبه معي، إنما أجازوا الانتفاع بصور قليلة من النجاسات. تذكرون ما هي؟ موجودة في الزاد. أحسنت. إنما أجازوا الزيت المتنجس لشيء واحد وهو للاستصباح في غير نفسه. إذن عندنا قاعدة أن كل نجس لا يجوز أكله مضطردة، وعندنا قاعدة كل نجس لا يجوز بيعه مضطردة، أنا أتكلم على المشهور مذهب. وعندنا قاعدة ثالثة أن كل نجس لا منفعة فيه ولا يجوز الانتفاع به مضطردة، إلا عندهم استثناء واحد وهو الاستصباح بالزيت المتنجس، ليس النجس بعينه وإنما المتنجس أي الطارئ عليه النجاسة، فينتفع به في الاستصباح في غير مسجد. إذن فيجوز الوصية بهذا الزيت فقط وهو الزيت المتنجس للاستصباح في غير مسجد. وضحت المسألة؟ بس يجب أن تعرف قاعدتهم في هذه المسألة. وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، وبغير معين كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. نعم، هذه أمثلة لما لا يصح بيعه ذكرها كلها، المعدوم وما لا يقدر على تسليمه، هذا واضح، ما لا يملكه بغير المعين. قال وبغير معين كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا، يعني أنه لو أوصى وقال أوصيت لفلان بعبد من عبيدي، هنا الورثة هم الذين يعينون فيختارون من شاءوا ممن يصدق عليه الاسم. فلو قال مثلا طبعا أوصيت له بسيارة من سياراتي وعنده 100 سيارة، فيختار الورثة أي سيارة غالية أو رخيصة، مدام سمى سيارة فتعطى له. طبعا الفقهاء دائما يمثلون بالعبيد لأن العبد أوصافه واضحة، أوصافه واضحة، لأن العبد أوصافه أوصاف الآدم، فكل وصف في العبد تعرفه أنت، لا يتغير بتغير الزمن، بخلاف غيرها من المصنوعات وبخلاف غيرها من العقارات، فإن كل زمان له لغته وله استخدامه وله قيوده التي تختلف عن الثاني. فكانوا يمثلون دائما بالعبد لأجل الأوصاف أنها لا تتغير، وإن كان العبيد الآن لا يكاد يوجد منهم أحد. نعم. وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء، ويعطيه الورثة ما شاءوا. نعم، هذا كله واضح. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. طيب انظروا معي، هذه مسألة أظن عندكم الشاشة، انتبهوا معي في هذه المسألة. لنأخذ مسألة، رجل مات وله زوجة، جيد، وله بنت معي، وأوصى لرجل غريب أن يأخذ مثل نصيب أحد الورثة، له زوجة وله بنت، فأوصى بأن كما ذكر المصنف مثل أحد نصيب الورثة. يقول المصنف فله أقل نصيب، فله مثل أقل نصيبهم أو نصيبا، مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريقة. الزوجة كم نصيبها؟ الثمن، والبنت النصف. إذن يأخذ هذا الموصى له ثمن النصف ثمن. إذن نقول الزوجة ثمن والبنت نصف والوصية كم؟ ثمن. تصبح المسألة من كم؟ من ثمانية، واحد والبنت أربعة والوصية واحد، إن كان فيه معطل يأخذ الباقي. وضحت هذه؟ نكمل بعد الأذان. طيب، لأنك إذا عرفت هذه تعرف ماذا بعدها. فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. طيب، إذا عرفنا قبل قليل أن وصية الشخص بمثل النصيب فإنه يعطى أقلهم نصيبا. طيب، أتى بمثال آخر مصنف فقال الشيخ لو أن رجل مات عن ثلاثة أبناء لو أردنا أن نحلها فإنها من ثلاثة قطعا ولكل واحد منهم واحد، أليس كذلك؟ من ثلاثة. أي له ثلاثة أبناء وأوصى لشخص، وهذا موجود كثير جدا من الأمثلة الموجودة في المحاكم، لكن أعرف أن هذا المثال كثير جدا ليس بالقليل. عندما يكون الشخص له أربعة أبناء فيموت أحد أبنائه في حياته فيوصي أن ابن ابني له مثل نصيب أبوه لو كان حيا، أو يقول ابن ابني هذا له نصيب أحد أبنائي، فكيف نقسمها حينئذ؟ نفرض أن الأبناء أربعة فنزيد واحدا فتكون من أربعة، فتكون من أربعة. هذه سهلة جدا. انظر الثالثة، الثالثة هي الصعبة، مش صعبة هي سهلة لكنها فيها بعض الإشكال عند بعض الناس. فضل. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. طيب شوف هذه المسألة أوردها المصنف، رجل مات عن أم وإيش؟ أم ثلاثة أبناء. وثلاثة أبناء، ثلاثة أبناء. نبدأ أول شيء في حل هذه من كم؟ من ستة، للأم واحد وللأبناء خمسة، صح؟ ماشي معي؟ تصبح من كم؟ خمسة في ثلاثة لابد منها. تصبح احنا قلنا تصبح من ستة فوق، ما طلعت منكم ستة فوق ستة، تصبح من كم؟ لا يا شيخ ظلها في ثلاثة، 18 نجد صح المسألة أول شيء ابتداء، فتكون من 18. واضح عندكم واحد حق 18 أو أمسحها؟ طيب وضحها مرة أخرى، هذه أم وكم؟ ثلاثة أبناء، قلنا تصح من كم؟ أو شيء تكون مسألة من كم؟ أصل مسألة من ستة، واحد وخمسة، والخمسة ما تنقسم على الثلاثة على الرؤوس، فتصح المسألة من 18 ربناها في ثلاثة، فيكون الأم ثلاثة من 18 والأبناء 15 لكل واحد منهم كم؟ خمسة. إلى الآن مسألة عادية ما فيها أي صعوبة، كل واحد من الأبناء له خمسة من 18 وللأم ثلاثة من 18. جاء الأب أو الميت المتوفى فأوصى فقال له مثل أحد الأبناء، كذا قال مثل أحد الأبناء، فكيف نعطيه؟ هل نعتبر الأبناء أربعة؟ لو اعتبرت الأبناء أربعة لجعلت النقص على الأبناء دون الأم، ما يصح. واضح الآن؟ ما نجعل هذه الأولى، لو جعلنا الأبناء أربعة فنصححها حينئذ من كم؟ تصبح من 24. هذا خطأ، لأن الأم ما نقص منها شيء، ما دخل عليها نقص، فأصبح النقص على الأبناء دون الأم. فماذا نفعل؟ نجعل الـ الـ الـ الوصية كأنه وارث جديد ليس من الأبناء، نعتبره واحد جديد. فنقول لما قال مثل أحد أبنائي، فنقول لأحد للموصى له خمسة، للموصى له خمسة، فتصبح المسألة مثل العول من 23. هذا إذا أوصى بمثل أحد الأبناء، وإن أوصى بنصيب فيعتبر من 3، لأن الأم هو الأقل. وضحت هذه المسألة؟ لماذا أقول هذه المسألة؟ لأنه في أحد المحاكم قريبا قبل بضعة أشهر أحد القضاة أخطأ فيها، فظن أن قسمتها بأن يعطى تقسم بأنها 4 أبناء، وهذا خطأ فاحش ومصيبة ونقض الحكم باشرة، هذا غير صحيح. وضح الخطأ ما هو؟ أو أعيدها للمرة الأخيرة، أريد أن أمشي، أعيدها للمرة الأخيرة. انظروا معي، رجل ما أعرف كيف أمسح، الله ما ذكر أمسح، رجل مات عن أم سيد، ومات عن ابني، هذه المسألة من كم؟ من 6، الأم 1، ما مليك أم وابنين، من 6، الأم 1 والابنين 5، أليس كذلك؟ جاء المتوفى وقال أوصيت لابن ابني بنصيب ابني المتوفى. لو أردت أن تقسمها فقلت بدل ابني نحط 3 أبناء، نقول أتيت بماذا؟ أتيت بالعيد، أليس كذلك؟ وهذا خطأ فاحش، إياك إياك. القسمة الصحيحة ما هي؟ أن تقسم المسألة كاملة من 6، احنا قلنا هنا صح؟ 2 في 6 من 12، فيكون نصيب الأم كم؟ 2، ونصيب الأبناء كل واحد 5. فإن كان الموصي أوصى بمثل نصيب الابن فنقول من 5 للموصى له، هذا الموصى له، الموصى له، الموصى له 5، فتصح المسألة من كم؟ من 17. أحسن. فإن كان الميت قد أوصى بمثل نصيب أحد الورثة فنعطيه كم؟ ليش 2؟ لأنه الأقل، فتصبح المسألة من 14. واضح المسألة؟ طيب، باقي المسائل مثلها تماما. الدرس الذي لن يأتي غدا وإنما بعد غد، فالمطلوب سيقرأها الآن أخونا القارئ بسرعة، المطلوب أن تحلونها في أوراق، وسأأخذ الأوراق منكم وأصححها الدرس القادم، وكل واحد دار درجة كاملة فله جائزة بإذن الله عز وجل، الله أعلم معي. والجعل يجوز أن يكون مجهولا، يجوز العمل مجهول والعمل مجهول، ويجوز أن يكون الجعل مجهولا على أحد الروايتين. فسنقرأ المسائل الباقي، لأن شرح المسائل الباقي يأخذ وقت ونريد أن نجد الكتاب الوصايا اليوم. تفضل. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم وللآخر بسدس باقي، بسدس باقي المال، جعلت صاحب سدس الباقي كالذي فرض. لكن المسألة الأولى قال فإن كان معهم ذو فرض كالأم صحت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها مثل نصيب الابن. هذا معنى ذلك أنه طبعا هذه مسألة الأولى، ليست هذه موجودة معكم وإنما هي الأولى، يعني أشرح لكم الأولى بسرعة عشان الصلاة. هي أم وخمسة أبناء، ليس كذلك؟ هذه ذكرها المصنف 3. طيب، أم و3 أبناء، أليس كذلك؟ من 6، الأم 1 والأبناء لهم 5، تصبح المسألة من كم؟ 5 في 3، فتصبح 5 في 6 18، من 18 للأم 3 وللأبناء كل واحد 5، 15 لكل واحد 5. الموصى له ماذا؟ قال أوصى له مثل نصيب الابن، نصيب الابن كم؟ 5. إذن الموصى له 5، يكون المجموع كم؟ 5 زائد 15 20 زائد 3 23. إذن 23 تكون مسألة زي العول، ليست عولا، كيف فكرة العول؟ وله يقول فصارت من كم؟ نقرأ كم؟ 5 من 23. إذن حلنا صحيح. لكن لو أخطأ مثل صاحبنا ذاك فجعلهم أربعة أبناء تكون المسألة من كم؟ ها؟ لا إيه نعم تصحح من 24 هي من 18 أصل من 6 وتصحح من 24 صح من 4 إلى 6 24 أحسب فضلش. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي سبي فرض وصححتها كالتي قبلها، فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، وتعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا، وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، فإن كانوا 4 أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا 5 فله 3، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون 4 فله سهم واحد، وإن زاد البنون عن 4 زدته بكل واحد سهما، وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة أمثاله، وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة، وإن وصى بجزئين أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك. طيب هذه المسائل أوردها المصنف وفي بعضها تحتاج إلى حل، تجيبونها إن شاء الله بعد غد إن استطعتم، قال لو مسألة أو مسألتين تكفيني ليس لازم للجميع، و في بعضها ترى الكتاب الذي معكم في بعض الكلمات فلعلكم تصححون بعض الكلمات وخاصة في الجملة الأخيرة. وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج منه الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. يقول وإن وصى بمعين، بدأ يتكلم عن أسهم والأجزاء، بدأ يتكلم عن معين، رجل مات وحينما حضرت الوفاة أوصى أن هذا البيت لفلان، أوصى بمعين، لما جاء للبيت لو كان هذا البيت يعادل الثلث من تركته فما دون نفذت الوصية، لكن لما جئنا للبيت وقومناه وجدنا أنه يزيد عن ثلث التركة فإننا حينئذ نقول هذا الموصى له لا تنفذ هذه الوصية في العين لكنه يستحق الثلث لأنه أقل حقه، واضح؟ فيكون حينئذ يستحق ثلث التركة وإن كانت نقدا وإن كانت عينا ولا يستحق هذه العين المعينة. لا. وإذا زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضمنت الثلث إلى المال فصار 4 أثلاث وقسمت التركة بينهما على 4 إن أجيزت لهما والثلث على 4 إن رد عليهما. رد عليهما ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو أن شخص كتب وصيتين، الوصية الأولى قال أوصيت بمالي كله لزيد وليس دوار طبعا زيد، وكتب وصية أخرى أوصيت بثلث مالي لعمر، هذا أوصيت له بكل مالي وهذا بثلث مالي، طبعا لا يمكن إنفاذ كلا الوصيتين لسببين، السبب الأول أن ليس له أن ينفذ إلا ثلث المال، والسبب الثاني أن لو جمعت كامل المال زائد الثلثين أصبحت أكثر من مال كاملا، فحينئذ نقول نحسبها بالرؤوس، فالثلثين بسهمين وكامل المال بثلاثة أسهم، فنقول لهما 5 أسهم، لهم 5 أسهم، ثلثين بسهمين وكامل المال 3 أسهم، فأصبحت كأنها 5 أسهم، فنأتي بثلث المال فنقسمه 5 أسهم، فنعطي أحدهم سهمين والثالث 3 أسهم، وإن قال ورثة أجدنا الوصيتين فيأخذون المال كله مقسوم بنفس الطريقة. ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر أو أوصى إلى رجل. معلش أنا أخطأت، أنا قلت بثلثه ليس بثلثه، العبارة بثلثه، فالثلث بسهم والكل بثلاث أسهم فيكون أربعة، أنا ظننت ثلثين، إذن تكون من أربعة بدل الثلاثة صح. ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما، وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول. نعم، لأنه هذا رجوع، وأما الصفة السابقة فليست رجوع وإنما اشتراك في الاستحقاق، ويمكن اشتراكهما فيه. نعم. فصل. إذا بطلت الوصية، إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة أو بعضها، إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن قضية أن الوصية إذا بطلت، يقول إن الوصية إذا بطلت كاملة أو بطل بعضها فإنه ترجع هذه الوصية للورثة فيكون ميراثا، وضرب أمثلة لذلك فقال فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده، يعني مات العبد فلا يمكن إنفاذ هذه الوصية فبطلت، أو رفض سيده أن يبيعه، قال فالمئة حينئذ تكون الورثة ولا تصرف في مصارف البر الأخرى. ثم قال وإن وصى بمئة تنفق على فرس حديث، عنده مئة دينار أو درهم أوصى أنها تنفق على فرس حديث للغزو فمات أي الفرس فهي للورثة كذلك ولا تصرف للفقراء، ينفق بين الوصية وبين الوقف، الوقف المنقطع يكون للفقراء بخلاف الوصية المنقطعة فإنها تكون للورثة. قال ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج، رفض زيد أن يحج لأن نص أن زيد هو الذي يحج عنه فهي للورثة، لأن لا بد من إعمال الكلمتين الحج وأن يكون زيد بعينه. قال وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا، لأنه لا يستحق الزائد على نفقة الحج لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على ما زاد عن نفقة الحج، بل يعطى نفقة الحج فقط وما زاد عنها فترد للورثة، لأن هذا من باب أخذ الأجرة على القاضي. قال ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية، يعني فرض أن يقبلها، قال رد إلى الورثة كذلك ولا تصرف الفقراء، لأن القاعدة عندهم أنه إذا بطلت الوصية رجعت إلى الورثة. قال ولو وصى لحي أو ميت فللحي نصف الوصية، لأنهما اشتركا، الواو تقصد الاشتراك والجمع، فعندما بطلت في جزئها لا يستحق الثاني كامل الوصية. قال وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، لأن هذا نصيبه، ويقف السدس الوارث على الإجازة أي إجازة الورثة، إن شاءوا أجازوها وإن شاءوا لم يجيزوها فتكون للورثة جميعا. نكون بذلك أنهينا أغلب باب الوصايا، باقي في شيء قليل إن شاء الله بعد الصلاة أقل من نصف ساعة إن شاء الله ننهي، ثم نتكلم عن سبب لما أطال المصنف في كتاب الوصايا بالخصوص، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الموصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، مر معنا في أول باب الوصايا أن الوصية خمسة أشياء، أولها العوة والتذكير وهي من باب الأدب، والثاني أن يذكر ديونه، والثالث أن يذكر أمواله وماله من حقوق على الآخرين وهذا من باب نفع ورثته، والثاني نفع نفسه، والثالث والرابع هو الذي يتكلم عنهم الفقهاء، فإن الثالث هو الوصية بالتبرعات، والرابع والخامس هو الإيصاء، هو الإيصاء، وسنتكلم عن الإيصاء بعد قليل. هذه الأمور الخمسة هي التي تتعلق بها الوصية، وما عدا ذلك فليست من الوصية وليست بلازمة. ومن أمثلة ذلك لو أن امرأة كتب في وصيته صفة قسمة الميراث فنقول إن هذه ليست بلازمة وليست بمستحبة للورثة أن ينفذوها. بعض الناس إذا حضرت الوفاة أو كتب في وصيته يقول أوصي أن البيت لفلان والبيت الثاني لفلانة والبيت الثالث أو العقار أو الحلال من الغنم ونحوها لفلان. هذه الوصية غير مشروعة أساسا، فالأصل في قسمة الأموال كما قسمها الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل، ولا يلزم الورثة ولا يستحب لهم إنفاذها إلا إذا طابت أنفسهم بإنفاذها ورغبوا بذلك، الأمر لهم. هذا واحد. الأمر الثاني الذي لا يلزم نفاذه ما يتعلق بكلفة على الورثة ولا بر فيه على المورث أي الميت، مثل أن يوصي الميت بأن يدفن في بلدة بعينها. بعض الناس يوصي أن يدفن في مكة في المدينة في غيرها، فالفقهاء يقول إن هذه الوصية لا يشرع إنفاذها لأن السنة المبادرة والإسراع بالدفن، فحيث مات الشخص يدفن، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وقد بيّن أنه يدفن حيثما مات، أي في البقعة التي مات فيها، والناس إنما يستحب أن يدفنوا في المقابر في البلدة التي هم فيها وألا ينقلوا إلى بلد آخر أو نحو ذلك من الأمور التي فيها كلفة ومشقة على المورثين. فقط نريد أن نعلم أن الوصية التي يشرع أو يجب إنفاذها هي الأمور الخمسة فقط التي أوردها أهل العلم. الخامس من هذه الأمور هو الذي بدأ المصنف الحديث عنه وختم به هذا الباب ونختم درسنا اليوم، وهو قضية الإيصاء. الإيصاء والإيصاء يتعلق بثلاثة أشياء: إما إيصاء بالتبرعات، من الذي يقوم بإنفاذ التبرعات ويدخل فيها النظارة على الوقف، والنوع الثاني الإيصاء على القصر من الأبناء وهم الذين دون سن البلوغ أو كانوا فاقدين الأهلية كجنون وسفه ونحوه. النوع الثالث الإيصاء في التزويج. هذه ثلاثة أشياء، هذه ثلاثة أشياء. نبدأ بالأول، يقول المصنف: تجوز الوصية إلى كل مسلم، أي أن الموصى له في الأمور الثلاثة يجب أن يكون مسلما، لأن الإيصاء فيه ولاية ولم يعني يجعل الله عز وجل الكافرين على المؤمنين سبيلا، وأن يكون عاقلا لأن المجنون لا يصح تصرفه لنفسه، فكذلك لغيره. العدل لأن غير العدل غير مأمون، من الذكور والإناث سواء. الإيصاء يجوز للذكر والأنثى كلاهم سواء إلا في التزويج كما سيأتي في محله إن شاء الله. وبناء على ذلك فإن الشخص يجوز أن يوصي إلى زوجته أن تكون ناظرة على وقفه ومسؤولة عن توسيع ثلث ماله من باب التبرع، ويجوز أن يوصي لزوجه مثلا أن تكون زوجه هي هي هي أن هي هي الوصية على أبنائه في أموالهم، بل ويجوز أن يوصي إلى أجنبي يعني ليس من الورثة بعيد جدا كإمام المسجد ونحوه، وسأشير لها بعد قليل إن شاء الله. قال: بما يجوز للموصي فعله من قضاء دينه وتفريق وصيته، هذه ما يتعلق بوصية الموصي بنفسه، والنظر في أمر أطفاله، هذا النوع الثاني. إذن الأمر الأول قلنا ما يتعلق بتبرعه بأن يفرق وصيته ويقضي دينه، ما يتعلق بالميت نفسه، فيوصي لشخص يعرف ديانته أنه سوف ينفذ الوصية على وجهها وأنه سوف يؤدي الديون كما أمر الله عز وجل. الأمر الثاني أن ينظر في أمر أطفاله بأن يكون وصيا عليهم في أموالهم، وذلك يقول الشيخ: ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت له ولايتهم. يعني إذا قال الوصي على ابني الصغير الذي يكون دون سن البلوغ، لأن من بعد سن البلوغ لا وصية عليه، لا وصية عليه مطلقا، وإنما هو وصي وإنما هو كامل التصرف والأهلية ذكرا كان وأنثى لا فرق. إذن قال: ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه. قال فلان هو الوصي، بدأ يتكلم: ما الذي يثبت لهذه الوصية؟ ثبتت له ولايتهم، هو الولي عليه، فيولي كما قلت أجنبي أو قريب، يولي ذكر أو أنثى بشرط أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا. قال: ثبتت له ولايتهم، أي هؤلاء القصر، وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء، هذه مسألة مهمة. الفقهاء يقولون إن الولي لا يبيع من أموال من ولي النظارة عليهم والوصاية عليهم إلا بشرط أن يكون الأحظ لهم ذلك، وخاصة العقار، فليس للولي بيع عقارهم ولا شراؤهم، ما يشتري يعني ليس له أن يبيع لهم العقار إلا أن يكون أحظ لهم. ولذلك العمل عندنا أنه إذا كان هناك وصي على قصر فلا يجوز أن يبيع شيئا من عقارهم إلا بإذن القاضي حاليا، ثم ستنتقل إلى هيئة النظر القصر التي أنشئت، ولكن لم تباشر بعد اختصاصها يعني النوعي. وذلك لا بد من القيد بما له الحظ، ليس من باب المضاربة والربح، وإنما يبد أن يكون الحظ المتأكد. نعم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه حظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم. نعم. قال وقبول ما يوهب لهم، لأن الهبة دائما فيها مصلحة أو في الغالب، فهو الذي يقبل عنهم إلا أن يكون في ضرر عليهم، كأن تقبل لهم يعني تهدى لهم دواب تحتاج إلى مؤنة وأكل فيردها لأن فيه إضرار بهم. والإنفاق عليهم. نعم. قال وينفق عليهم من مالهم. وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف. وعلى من تلزمهم أي القصر مؤنته بالمعروف. مثال ذلك أن يكون هذا عنده إما حيوانات فينفق على هذه الحيوانات التي عنده من خيل وبقر وغنم لأن نفقة الحيوان واجبة، أو عنده أرقة فيوجب أن ينفق على هؤلاء الأرقة، أو يكون الولد مزوجا فإن الصبي قد يتزوج والمجنون قد يتزوج فينفق على زوجته من ماله ينفق عنه وليه. والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، يعني يجوز له أن يتاجر لهم وأن يدفع أموالهم لغيره يضارب بجزء من الربح إذا كان العامل غير الولي الذي هو وصي عليه. نعم. وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. نعم، لأنه القاعدة عند فقهائنا أنه لا يجوز الجمع بين الأجرة والربح المضاربة، والوصي الأصل فيه أنه إنما له الأكل بالمعروف وهو بمثابة الأجرة، فليس الوصي إذا تاجر بنفسه أن يأخذ من الربح شيئا، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه. نعم، يأكل بقدر حاجته دون ما زاد عن ذلك، ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم، هذا ظاهر النص، لأن الأصل في قبول الوصية إنما هو المعروف. وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. نعم، قال وليس له أن يوصي بما سبق، لكن له أن يوكل. فرق بين الإيصاء وبين التوكيل، التوكيل بنظر مخصوص، وأن الإيصاء هو مطلق النظر له، فليس له أن يوصي، وإنما يوصي الأب فقط، لأن الإيصاء من خصائص الأب. الأخ لا يوصي على الأبناء، فقط أبوهم. الجد لا يوصي على أبناء ابنه، لا يوصي على الأبناء إلا أبوهم فقط خاصة. قال ولا أن يبيع ويشتري من ماله لنفسه، فلا يتولى طرفي العقد في هذه المسألة. القاعدة عند فقهائنا أنه لا يجوز المرء أن يتولى طرفي العقد في صورتين. الصورة الأولى إذا كان العقد مما يشترط له القبض فلا يجوز تولي طرفي العقد، كالصرف مثلا والهبة مثلا، فكل ما اشترط فيه القبض فلا يصح تولي طرفي العقد. الأمر الثاني كل ما كان فيه تهمة فلا يصح تولي طرفي العقد كالوصي. ويجوز ذلك للأب، فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. نعم، قال ويجوز ذلك للأب، أي يجوز للأب أن يشتري من مال ابنه وأن يبيع لنفسه، يجوز له ذلك، أن الأب أصلا يجوز له أن يأخذه بلا شراء، فمن باب أولى أن يجوز له البيع. قال ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب، هذا هو الأصل، لا أخ ولا غيره، أو وصي الأب أو الحاكم. وبناء على ذلك فإن الصبي الأصل أن الولي على أمواله إنما هو أبوه، فإذا مات أبوه ننظر فهل أوصى أبوه إلى أحد أنه يكون مسؤولا عن مالهم، إن وجدنا فيكون هو المسؤول عن الوصي لمالهم، إن لم يوجد فلا بد من حكم قاض بتنصيب شخص يكون وصيا على أموال هؤلاء الكفر من الصبي والمجنون، فلا بد من حكم القاضي، فليس للأخ ابتداء أن يتصرف بدون حكم قاضي. فلو تصرف الأخ ابتداء من غير حكم قاضي أو وصيصاء من الأب فإنه حينئذ يكون متعديا ولا يستحق أن يأكل حتى بالمعروف، حتى الأكل بالمعروف لا يجوز له لأنه متعدي، فلا بد إما بوصية أو بحكم قاضي. تفضل. ولوليهم أن يأخذ للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. نعم، ذكر هنا بعض التصرفات التي أو بعض الأمور التي فعلها الموصى إليه وهو الولي، ويدخل فيه أيضا الأب مع المميز، فقال أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف، أي في الأشياء القليلة دون الأشياء الكثيرة، ليختبر رشده، ثم قال إن الرشد هو الصلاح في المال، ما هذه واضحة. فمن أنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى. نعم، الآية. فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، فيكون الحجر حينئذ لحظ نفسه. ولا ينظر في ماله، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. نعم، ولا ينظر في مال المحجور عليه إلا الحاكم إلا أن ينصب وليا نائبا عنه. ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه. نعم، لأن هذا من العقود الإطلاق، وعقود الإطلاق وعقود التأخير لا بد فيها من حكم الحاكم. عقود الإطلاق مثل الحجر وعقود عقود التقييد الحجر وعقود الإطلاق التقييد هو فك الحجر. ولا يقبل إقراره في المال، أي أن المحجور عليه لسفه وهو حظ نفسه لا يقبل إقراره في المال. ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه. نعم، وهذا أيضا سبق الحديث عنه. فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له، لأنه لا بد من الإذن الصريح. طبعا عندنا هنا قبل أن نختم هذا الباب عندي مسألتان إذا نختم بهما. المسألة الأولى أن المصنف ذكر الإيصاء في المال فقط ولم يذكر الإيصاء في التزويج، والإيصاء في التزويج أنه الأب فقط دون باقي يعني القرابات يجوز له أن يوفي بتزويج بناته إلى ما شاء إلى من شاء من الذكور، فيوفي لأجنبي أو قريب أو بعيد سواء بأن يزوج بناته، فحينئذ فإن هذه البنت تكون أولى الناس بزواجها وصي الأب، ثم بعد ذلك ينتقل لباقي الورثة كالابن أو الجد أو الإخوة على ترتيب الأولياء الذين سيأتي إن شاء الله. يعني هذا ما يتعلق بالنوع الثالث من الإيصاء. الشيخ ذكر نوعين فقط، وهو الإيصاء في توزيع التركة وقسمة المال وسداد الديون، والنوع الثاني الإيصاء على الكفر في أموالهم، النوع الثالث الإيصاء في تزويج البنات، لكن من شرطها أن يكون مسلما وأن يكون ذكرا، فلا يجوز أن يزوج البنت أنثى لأن الأنثى لا تزوج نفسها من باب أولى لا تزوج غيرها، فلا بد أن يكون الإيصاء لرجل ولو كان أجنبيا. الأمر الأخير الحقيقة يلحظ على العمدة أن الشيخ أبا محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى قد أطال في كتاب الوصايا يعني إطالة بينة، وإذا قارنتها ببعض الأبواب على سبيل المثال باب العارية ذكرها في نصف سطر، باب الجعال لم يذكر شيئا فيه يستحق. بعض المسائل يعني كان باب الحجر انظر هنا ذكره في داخل ضمن الوصية الحجر في حظ نفسه ولم يذكر الحجر لحظ الأولياء، يعني لأجل الغرمة قصدي يعني أجل الغرمة لحظ غيره. فالمصنف رحمه الله تعالى توسع في باب الوصايا توسعا بينا، ويمكن أن يلتمس ذلك أكثر من سبب. السبب الأول أحيانا المصنف في أي سن ينشط في بعض الأبواب ما لا ينشط في باب آخر، فقد ينشط في بعض الأبواب نشاطا زائدا وبعض الأبواب يكسر فلا يكتب فيها، وهذا محتمل، ولكن يعرض على هذا الاحتمال أن الموفق رحمه الله تعالى عندما ألف العمدة وكتب هذه قرأت عليه فلو كان في بعضها يعني تفاوت فإن عند القراءة سيصحح ما فاته في كتابته الأولى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ربما أن في وقته كان هناك حاجة لهذا الباب وكثرة السؤال فيها كثير جدا، ولذلك سبحان الله العظيم كثير من العلماء تلحظ أنه في باب يتوسع فيه توسع لكثرة المفتين فيه. فبعض الأقاليم مثلا يقصر عندهم ويتوسعون فيما يتعلق بالأوقاف لكثرتها، وفي بعض الأقاليم يتوسعون في أحكام الأضحية عن ميت خاصة لكثرة هذا الأمر منتشر عند بعض الأقاليم والبلدان يعرفون الأضحية عن الميت، ولذلك في فتاويهم ما لا يوجد في الأقاليم الأخرى. وفي بعض الأقاليم يتوسعون في أحكام الحكر لوجوده عندهم، ولكن الحكر لا يكاد يولد إلا في مذهبين أو ثلاثة أحكام الحكر. إذن أحيانا قد يكون هذا له أثر في وجود هذا المثال، والموسط رحمه الله تعالى لم يلي قضاء وإنما كان جالسا للناس، ربما كان يعني ينظر في الوصايا أكثر من قضاء لذلك توسع فيه. الأمر الأخير أن الموفق رحمه الله تعالى كان يحب الحساب، وهذا واضح جدا. فإذا قرأت في المغني وخاصة في كتاب الوصايا ستجد أنه أورد من مسائل الحساب التي يسميها الفقهاء بمسائل الدور. مسائل الدور هي التي لا يمكن حلها إلا بوجود مجهولين في المعادلات الرياضية، هذه التي تسمى قديما بعلم الجبر. هذه لم أقف على أحد من الحنابلة، طبعا مذكورة كثيرة عند الشافعية والحنفية، لكن من الحنابلة من توسع في مسائل الدور في باب الوصايا والهبات إلا الموفق في المغني. فيظهر أن الموفق رحمه الله تعالى كان يحب علم الحساب، ولذلك يعني مر معنا تقريبا ثلاث صفحات قبل قليل كلها في مسائل الوصايا تتعلق بالحساب في الجزء والنصيب والسهم ونحو ذلك من الأمور، ربما كان هو السبب. وعلى كل هذه أمور نتوقع أن المصنف يعني هذا هو سبب توسع في باب دون ما عداه، والعلم عند الله عز وجل، وهذا المسألة لا ينبني عليها حكم، وإنما هي من فواكه العلم. نختم بها درسنا اليوم، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.